الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولإخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين، الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. نعم. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بأول ما ذكره الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب، وقد بدأ بحمد الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر جمع من العلماء ومنهم الشيخ تقي الدين أن افتتاح الكلام بالشهادة أولى من افتتاحه بالصلاة، فتقول: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون قد جمعت بين الشهادة والصلاة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أنه استقرأ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن خطبه عليه الصلاة والسلام كانت مستفتحة بالشهادتين، أعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله. والمصنف رحمه الله تعالى في هذه الديباجة التي بدأ فيها كتابه ضمنها نكتة، فإنه قال: المبين لأحكام شرائع الدين، الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. فقوله الفائز بمنتهى الإرادات من ربه هذا تضمين لاسم الكتاب الذي اختصر منه المصنف كتابه هذا، فإن كتابه دليل الطالب مختصر من كتاب منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي، و هنا من باب الإشارة إلى أن مختصره هذا مختصر من ذلك الكتاب، ولم يصرح بذلك في مقدمة كتابه لأن صنعته واضحة في هذا المختصر، فإنه قد غير بعض ألفاظ المنتهى وأتى بتقاسيم وأبدل ألفاظا بألفاظ يرى أنها أدق وأولى، كما أنه في بعض المواضع خالف ما في المنتهى. ولذا فإن كتابه في الحقيقة ليس مختصرا من كل وجه كما يتبادر للذهن عندما نقول إن هذا الكتاب مختصر من ذلك الكتاب، وإنما هو مستمد من كتاب منتهى الإرادات لابن النجار. نعم. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. نعم. هذه الجملة التي أوردها المصنف بعد إتيانه بأما بعد أو وبعد، وكلا الأمرين جائز، وقد ورد في كلام العرب، بل ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بأما بعد وببعد وبقوله وبعد، وإن كان أهل اللغة يرون أن الأفصح الإتيان بأما بعد فتكون أفصح من قوله وبعد. في هذه المقدمة التي جاء بها المصنف عدد من الإشارات. الإشارة الأولى في قوله فهذا مختصر في الفقه، هذا يدلنا على أنه ألف هذا المختصر لجمع المسائل الفقهية، والمعروف عند أهل العلم أنهم إذا سموا كتابا مختصرا فإنهم يعنون أنه مجرد من الأدلة. ونستفيد من هذا التعريف أو هذا الحد أمرين: الأمر الأول أن كل كتاب لا أدلة فيه يسمى مختصرا ولو طال، فمنتهى الإرادات الذي هو أصل هذا الكتاب يسمى مختصرا مع أنه طبع في مجلد، بل وطبع في 3 مجلدات، بل إن كتاب الفروع لابن مفلح الذي طبع في 11 مجلدا مع حاشيته ذكروا أنه مختصر فسموه بمختصر الفقه المسمى بالفروع. إذن فكثير من الفقهاء إذا أطلقوا المختصر فيعنون به المجرد من الأدلة. الفائدة الثانية أن ننزل كتب الفقه منزلتها، فإن المختصرات لم تجعل للاستدلال، وإنما جعلت لذكر المسائل لأغراض تورد في محلها. ولذا فإن المرأة يعجب حينما يرى إيرادا لبعض طلبة العلم على كتاب أنه لا أدلة فيه، فنقول لم يوضع الكتاب للتدليل وإنما وضع للتجريد، فالتدليل له مراجعه ومصادره، فإذا أراد المرء معرفة الدليل رجع للكتب التي صنفت للتدليل. الأمر الثالث في قوله على مذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، هذه تدلنا على أن المصنف عني بذكر مذهب واحد دون الخلاف، إذ كتب الفقه المجردة على نوعين: نوع تعنى بذكر الخلاف، ونوع يعنى بذكر قول واحد، والغالب على المختصرات الاكتفاء بالقول الواحد، لأن هذا هو الأنسب في ذكر الإيجاز. والذين عنوا بذكر الخلاف لهم درجات، فبعضهم يقتصر على الخلاف النازل كخلاف المذهب، وبعضهم يقتصر على ذكر خلاف مذهب واحد كالكتب التي ألفت في الفرق بين مذهب أحمد والشافعي، أو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ونحو ذلك. ومنهم من عني بذكر الخلاف بين الأربعة، أعني الأئمة أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد. ومنهم من يعنى بذكر الخلاف العالي كله، حتى بذكر خلاف الصحابة رضوان الله عليهم وبعض المدارس غير المتبوعة، وهذا من أشهر الكتب في كتاب المغني لابن قدامة. قال المصنف: بالغت في إيضاحه، هذه تفيدنا أن المصنف عني بتسهيل العبارات، وهذا حق، فمن قرأ في هذا الكتاب والمنتهى وقارنهما ببعض وجد أن دليل الطالب على كونه مختصرا أوضح عبارة من المنتهى، فإنه قد عني بالإيضاح. ومن الإيضاح أنه عني فيه بالتقسيم، وهذه ميزة ظاهرة في هذا الكتاب. قال: رجاء الغفران، أي من الله عز وجل، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، أي في ظنه وحسبه. وقلت ذلك لما؟ لأنه ما من أحد إلا وعليه اعتراض، ولا بد وأن يأتيه نقص يعرو كلامه، إلا وحي نزل من الله عز وجل. قال: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى. هذه الجملة مهمة لكي نعرف أن معرفة الصحيح والمعتمد في المذهب يرجع فيه إلى ثلاثة أمور أشار لها المصنف. أولها تصحيح أهل التصحيح، فليس كل أحد تفقه في مذهب فإنه يكون أهلا للتصحيح، فإن من فقهاء المذهب من يحق له التصحيح فيه، ومنهم من ليس له أن يصحح فيه، وإنما هو ناقل وراو فحسب. والمرء يعرف الصحيح من المذهب من غيره بقواعد، أهمها قاعدتان أو ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن تكون المسألة موافقة للنص الشرعي من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية أن تكون المسألة الفقهية موافقة لقواعد المذهب، وقدمت الأولى لأن أعظم قواعد المذهب هي تعظيم الكتاب والسنة. القاعدة الثالثة هو أن تكون المسألة موافقة لمنصوص الإمام أحمد، فهذه القواعد الثلاث هي أهم القواعد في التصحيح للمسألة بناء على حكمها، وهذا واضح. ولذلك فإن من أهل العلم في المذهب من بنى التصحيح على قول أحمد كالخرقي، ومنهم من بناه على الصحيح بالدليل من الكتاب والسنة كابن عبدوس والموفق في العمدة، ومنهم من بناه على الصحيح على القاعدة، وهؤلاء كأغلب أصحاب الوجوه. وقول المصنف وجزم بصحته أهل العرفان، المراد بأهل العرفان أي العارفين بالفقه وبالمذهب، فمعرفتهم به من جهتين: معرفتهم بالمسألة ومعرفتهم بالقائلين بها. ولذلك فإن من قواعد معرفة المعتمد في المذهب أن يكون القائلون بها هم الأكثر، وهو الذي يعبر عندهم أو يسمى عندهم بالمشهور. قال: وعليه الفتوى، هذه المسألة الثالثة. فقوله وعليه الفتوى يدلنا على أمر مهم، وهو أن العلماء من المذاهب الأربعة جميعا كلهم اتفقوا على أن المذهب يتغير بتغير الزمان، بل وبتغير البلدان، فما يكون عند العراقيين مذهبا يكون عند الخراسانيين على خلافه، وما يكون مذهبا عند العراقيين يكون عند المصريين على خلافه، وما يكون عند العراقيين يكون عند أهل بلخ على خلافه. وهذه المدارس هي مدارس الشافعية ثم المالكية ثم الحنفية، وهكذا يقال عند الحنابلة، فإنهم يختلفون باختلاف مدارسهم. ولذا فإن المذهب قد يكون في زمان على شيء، ثم إن العلماء المنتسبين لذلك المذهب بعده يخالفون يجتمعون على مخالفته، فيكون قولهم بعد ذلك مذهبا، بل قد يكون هو المذهب بإضافة العهدية إليه. وهذا مصرح به عند جميع أهل العلم، ومنهم ابن اللقان في منار الفتيا وغيرهم من أهل العلم، والكلام فيه طويل. قال: وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، وهو اسم هذا الكتاب. نعم. كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث وأقسام الماء. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، شرع المصنف بذكر أحكام الطهارة، فقال: إن الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. والحدث ما هو؟ قالوا: إن الحدث أمران، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فالحدث الأكبر الذي سيأتينا أحكامه في باب الغسل، والأصغر الذي سيأتينا أحكامه في باب الوضوء ونواقضه. فرفع الحدثين هو الداخل في عموم قول المصنف رفع الحدث، ولكن عبارة المصنف ذكر العلماء أنها ليست جامعة، لأن هناك أشياء تكون من باب التطهير وليست رفعا للحدث ولا إزالة للخبث، وإنما هي في معنى الحدث وليست حدثا. ومثلوا لذلك قالوا: بغسل اليد ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم الليل، فإن اليد لا حدث عليها، وإنما عليها حكم الحدث. ولذا فإن بعض أهل العلم قال: الطهارة هي رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث، فما في معنى الحدث مثل ما ذكرت لك وغيره مما سيرد معنا. وقول المصنف وزوال الخبث، المراد بالخبث النجاسة، أي النجاسة الطارئة على المحل هي التي تزال. وأما النجاسة العينية فإنه لا يمكن إزالة عينها من نفسها، وإنما إزالة طروئها على محل آخر. نعم. وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم. قول المصنف أقسام الماء ثلاثة، هذا التقسيم على سبيل الاستقراء، وهذا الاستقراء صحيح، فإنا نظرنا في المياه فوجدناها ثلاثة أنواع باعتبار حكمها. وتسمية هذه الأنواع بطاهر وطهور ونجس قد يكون اصطلاحيا في بعضها، ولكن وجود هذه الأنواع الثلاثة لا ينازع فيه أحد، وإنما النزاع في تسمية بعضها ماء طهورا أو لا تسمى كذلك. نبدأ بأولها، فقال: أحدها طهور، وسمي طهورا كذلك موافقة لكتاب الله عز وجل: ونزلنا من السماء ماء طهورا، هو الذي ينزل عليكم من السماء ماء طهورا. فجعل الله عز وجل الماء المنزل من السماء طهورا، والطهور هو الذي على وزن فعول، هو المتعدي إلى غيره، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. طيب، قال: وهو الباقي على خلقته. قوله وهو، هذا من باب التعريف، يعني عرف الماء بكونه باقيا على خلقته، نبع من الأرض أو نزل من السماء على هذه الخلقة، فإنه يكون حين ذلك طهورا، وإن كان قد نبع له طعم أو نزل وله لون فلا أثر لذلك، فالعبرة بكيفية نزوله، لأن الأصل في الماء لا طعم له ولا لون، ولكنه قد ينبع من الأرض أو ينزل من السماء متغيرا، فإنه يكون طهورا لأجل ذلك. قول المصنف يرفع الحدث، أي أنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر، ويزيل الخبث، أي يزيل النجاسة الطارئة. نعم. وهو أربعة أنواع. قوله أربعة أنواع، أي أربعة صور باعتبار حكمها. أولها: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا. نعم. قال: ماء طهور لكنه يحرم استعماله، وحرمة استعماله يكون أثرها أنه لو استعمل في رفع حدث لما ارتفع، ولو استعمل في زوال خبث ونجاسة لما أزالها. ومثل له المصنف فقال: وهو ما ليس مباحا، أي أنه محرم الاستعمال، إما لكونه مغصوبا أو نحو ذلك. وهذه مبنية على قاعدة مشهورة عند أهل العلم، وهو اجتماع المحرم أو اجتماع الوجوب والتحريم في المحل الواحد. وهذه مسألة أصولية مشهورة كما تعلمون، فهم يقولون إذا اجتمع الوجوب والتحريم في محل واحد من جهة واحدة فبإجماع أنه مستحيل، فلا يكون الفعل واجبا محرما من جهة واحدة. وأما إن كان من جهتين، واجب باعتبار شيء محرم باعتبار شيء آخر، فهي المسألة المشهورة التي فيها خلاف عند أهل العلم. والمعتمد عند الأصوليين من الحنابلة أنه لا يجتمع التحريم والوجوب في المحل الواحد ولو كان من جهتين، ومثلوا له بالوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في الأرض المغصوبة، فإنه لا تصح الصلاة ولا الوضوء بذلك. نعم. وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. نعم. النوع الثاني من المياه الطهورة هو ماء يرفع حدث الأنثى فقط دون الرجل البالغ، فإنه لا يرفع حدثه ولا الخنثى. إذن يرفع حدث الأنثى ويرفع حدث الصبي الذي لم يبلغ، وسأعلل ذلك بعد قليل. وبين المصنف هذا الماء فقال: وهو ما خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. الدليل على ذلك ما ثبت عند أهل السنن من حديث الحكم بن الأقرع الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال الإمام أحمد: حمله العلماء يعني الصحابة رضوان الله عليهم فيما إذا خلت به لطهارة واجبة. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو ما خلت، نأخذها جملة جملة. ما خلت هذا القيد الأول، فلا بد أن تكون المرأة قد خلت بالماء. والخلوة في باب الطهارة وفي باب النكاح وفي باب الصداق وفي باب العدد وفي باب الآداب واحدة، والضابط فيها وجود أو شرطين أو انتفاء مانعين. الشرط الأول عدم وجود المشارك ولو كان مميزا، والشرط الثاني عدم وجود الناظر. فإذا كانت المرأة مع رجل أجنبي ولا مشارك لها في المجلس ولو كان صبيا أو كان مجنونا أو كان امرأة أخرى، فيتحقق الشرط الأول. وإن كان في مكان لا ينظر إليهم أحد فلا ينظر أحد إليهم، فإنه تحقق الشرط الثاني، فحرمت الخلوة بها ووجب لها كامل الصداق وثبتت عليها العدة كاملة. وإذا خلت بماء فإن الماء يأخذ الحكم الذي سيريده المصنف. هذا معنى قوله: وهو ما خلت به المرأة. الشرط الثاني أن تكون المرأة مكلفة. لما؟ قالوا: لأن غير المكلفة يكون أو تكون طهارتها ليست واجبة، وغير المكلفة يشمل الصغيرة، والمذهب يشمل أيضا الكافرة، فإن الكافرة لا تدخل في هذا الحكم إذا كان لطهارة غير واجبة. وأما إذا كان لطهارة واجبة سنتكلم عنها بعد قليل، صورتها في الكافرة وهي الذمية. قال: لطهارة كاملة، أي لغسل جميع أعضاء التي يجب غسلها في الوضوء وهي أربعة، أو لغسل جميع جسدها. وأما إن خلت بها لبعض الطهارة ثم شاركها فيها امرأة أخرى فإنه لا يسلبه الطهورية. وقوله عن حدث يدلنا على أنه لا بد أن تكون الطهارة واجبة، إذ لو لم تكن واجبة فإنه يجوز للرجل أن يتوضأ من ما خلت به المرأة. صورة هذه المسألة باختصار: أن يكون عند المرأة إناء فيه ماء قليل أي دون القلتين، ثم تخلو به في غرفة، وتكون المرأة بالغة عاقلة، وأن تكون قد توضأت لطهارة كاملة أي أن كمال طهارتها وهي خالية بالماء، وأن تكون الطهارة عن حدث وليس طهارة تجديد. فإذا وجدت هذه الشروط الأربع فإنه لا يجوز أن يتوضأ بالماء الذي بقي من وضوئها رجل ولا خنثى. والسبب الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وقد حمل الصحابة فضل طهور المرأة هنا على ما خلت به، فجمعوا بين الحديثين فجعلوهما حديثا واحدا، والحديث صحيح فنعمل به. طيب، هذا الماء يحرم على الرجل أن يتوضأ به، لكن يجوز له أن يشربه، ويجوز له كذلك أن يزيل به نجاسة، لكن لا يتوضأ به الرجل. والخنثى كذلك، لأن الخنثى مشكوك أهو رجل أم امرأة، فغلبنا فيه حكم الذكورية احتياطا. وأما الأنثى فيجوز لها أن تتوضأ به فترفع الحدث، وكذلك من كان دون البلوغ. نعم. وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. يقول الشيخ: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. هناك نوع من المياه ترفع الحدث وتزيل الخبث وهي طهورة، لكن الأفضل للمرء أن لا يستعمله إلا عند الاحتياج إليه، بأن لا يكون عنده شيء أو ماء يتوضأ به غيره. ثم عدد هذه المياه، أولها قال: ماء بئر بمقبرة. وقد نص الإمام أحمد على كراهة الوضوء من ماء بئر بمقبرة، والسبب في ذلك أمور: الأمر الأول ما يقع في النفوس من الاستكراه، والأمر الثاني أن غالب أو كثير من مياه الآبار في المقابر تكون موقوفة للدفن ونحو ذلك، والأمر الثالث علل به بعض الفقهاء وفيه نظر، قالوا: لما يخشى من تسرب النجاسة إليه، فإن الأجداث تدفن بجانبه فقد تتحلل وتصل إلى الماء، كما أن المقابر تكون مهجورة فتأوي إليها في الليل السباع والبهائم، فلربما كانت أو مات بعضها في هذا البئر وتنجس منها. هذا كلامهم، ولكن في ذلك نظر، ولكن الأقرب ما ذكرت لك قبل ذلك. قال: وماء اشتد حره أو برده فيكره، لأن الماء إذا اشتد حره أو برده لم يتمكن المرء من إسباغ الوضوء، لأنه يكون شديد الحر أو البرد، بل ربما ضره. قال: أو سخن بنجاسة. صورة أن يسخن بنجاسة ما كنا نعرفه حينما يجعل وقود للنار من فضلات الحيوانات، وهذا من أقوى الوقود، بل إنه يكون أقوى من حطب الخشب في قوة ناره، فيؤتى بفضلات الحيوانات، ومنها حيوانات فضلاتها نجسة كالكلاب والحمير وغيرها، ثم تجمع وتيبس وتجعل تحت الماء والطعام ليغلى به. العلماء يقولون: يجوز الوضوء بالماء الذي سخن بنجس، لكن يكره لسببين. السبب الأول مراعاة لخلاف أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وهو خلاف قوي. والسبب الثاني قالوا: لأنه ربما تطاير شيء من النجاسة مع حرقها فتساقط في الماء، فلوجود هذا الاحتمال الذي يؤدي إلى استقذار الماء يكره، ولكنه جائز. قال: أو سخن بمغصوب، لأنه وسيلة إلى الانتفاع بالماء، وليس التحريم متجه للماء نفسه، وإنما هو متجه لصفته وهو ما سخن به، فيكره ولا يكون محرما. قال: أو استعمل في طهارة لم تجب، بأن كان لغسل مسنون كغسل يوم الجمعة أو للغسلة الثانية والثالثة. صورة ذلك: يأتي الرجل ليغتسل ويجعل تحته طشتا أو طستا، واللفظان لغويا صحيحا، ثم يكب الماء على رأسه ويتجمع الماء تحته في الطست، فهل يجوز له أن يتوضأ منه؟ نقول: إن كان الغسل غسلا واجبا، وكان هذا الماء أو الجرية الأولى هي التي ارتفع بها الحدث، فإنه لا يجوز كما سيأتينا في الطاهر. وأما إن كان الماء المتجمع هذا هو الغسلة الثانية والثالثة، أو كان لغسلة مندوبة كغسل يوم الجمعة، جاز لكن مع الكراهة. قال: أو في غسل كافر، لأن الكافر غسل ليس بواجب، ومنه الكافرة كذلك، إلا في حالة واحدة: إذا كانت الكافرة قد خلت في ماء لطهارة لأجل إباحة الوطئ لزوجها، فإنه يسلب الطهورية الماء إذا خلت به. قال: أو تغير بملح مائي. الملح الذي يريده العلماء في كتبهم نوعان: ملح مائي وملح معدني. فالمائي الذي يستخرج من الماء، فيؤخذ ماء البحر ثم يبخر الماء فيبقى الملح، فهذا يسمى الملح المائي. الملح المعدني هو الذي تحفر حفر في الأرض ثم يسكب ماء فيتجمع، هذا يسمى معدني لأنه خارج من الأرض وليس من الماء. أو ما يوجد عندنا في بعض المناطق أن بعض الجبال تكون جبالا ملحية فتقص، وهذا موجود في جيزان عندنا، يقصون بعض الجبال ويستخدمونها ملحا قبل فترة، الآن أصبحوا لا يستعملون ذلك للكلفة والمؤنة فيه، هذا أيضا يسمى ملح معدني. الملح المائي إذا سكب في الماء فلا يسبه الطهورية لأنه مستخرج منه، ومن أمثلته هذا الملح الذي يباع بريال مثل ساسة، هذا ملح مائي. الملح المعدني إذا سكب في الماء فإنه ليس مستخرجا منه فيسلبه الطهورية لأنه يغير طعمه، مثل هذا الملح الذي يستخرج من شمال المملكة ومن وسطها ومن جنوبها. طيب، قال: أو بما لا يمازجه، لا يمازج الماء بل هو منفصل عنه. قال: كتغيره بالعود القماري. العود نعرفه جميعا هو البخور، هذا البخور الذي يسمى بالعود الأزرق، هذا هو العود المراد. وقال القماري لما؟ القماري بلدة سمى قمار. هذه قمار بلدة ذكرت في كتب التاريخ قديما، قالوا حاكمها عادل لا يرضى بالظلم، وهي البلدة الوحيدة في ذلك الزمان من بلاد الهند يحرم فيها الزنا قبل أن يدخلها الإسلام. وهذه البلدة هي التي تعرف عندنا الآن بكمبوديا، ولذلك فإن العود القماري هو العود الكمبودي، هذا الذي هو أغلى أنواع العود. لما نص العلماء على العود القماري دون سائر العود الهندي؟ لأن العود يختلف جودته من نوع إلى آخر، وأجود أنواعه ما إذا وضعته في الماء لا يتغير لون الماء، وأما النوع الذي ليس بجيد فإنك إذا وضعته في الماء اصفر الماء فتغير الماء بوضعه فيه. إذن فقوله كعود قماري، العود هو الذي نعرفه، أي العود الجيد الغالي الذي، أو الغالي طبعا الآن أصبح غاليا، الجيد الذي لا يغير لون الماء. وقمار هذه هي كمبوديا بالضبط كما ذكر ذلك أهل السير والتاريخ. نعم. قال: وقطع الكافور والدهن. الكافور لا تغير إلا إذا كان مطحونا، وكذلك الدهن، الدهن هو الزيت والسمن، فإنك إذا سكبت زيتا على الماء صار منفصلا عنه فإنه يكون في أعلاه، كما ترون جميعا الزيت يكون منفصل عن الماء فليس ممتزجا به فلا يسلبه الطهورية، فيجوز أن تأخذ الماء وتتوضأ به لكن مع الكراهة. نعم. ولا يكره، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. نعم. ماء زمزم يجوز الوضوء به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء زمزم، فدلنا ذلك على، من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء زمزم، فدلنا ذلك على أنه يجوز الوضوء به، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. وقوله إلا في إزالة خبث، قالوا لأن هذا الماء ماء مبارك، وإزالة الخبث به أي النجاسة لا تناسب ذلك، وخاصة أن الناس يتبركون به بشربه وبوضعه على الأعضاء، أي غسل بعض الأعضاء به، فلا يناسب ذلك أن يزال به الخبث، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه قد روي عن العباس بإسناد ضعيف شديد الضعف أنه قال: لا أحله، أي ماء زمزم، لمغتسل. فنقول إن قول العباس محمول على للمغتسل بمعنى إزالة الخبث، وإلا فإن الظن بالعباس أن يكون عالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ به، فكيف لا يحله له. نعم. وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس. طيب. هذا الماء الذي لا يكره بل هو جائز، أمثلته الماء البحري لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، والآبار مهما تغير طعمها ما دامت قد خرجت على هذه الهيئة، والعيون التي تنبع من الأرض، والأنهار الجارية، والحمام، الحمام المراد به المكان الذي يستحم به، فقد كانوا قديما يجعلون بيوتا مستقلة في الشام وغيرها تسمى حمامات، إما تكون مبنية بجانب أنهر أو يؤتى لها بماء ثم يكون الماء يمر فيها مرا، فهذا يجوز الوضوء منه لأن الماء فيه طهور وليس بنجس. قال والمسخن بالشمس، لأنه بإجماع عقد على أن المسخن بالشمس يجوز من غير كراهة الوضوء به كحال الغدران، فإنه مسخن بشمس. وعلى ذلك فإن المسخن بشمس ولو كان شديد الحرارة ليس بمكروه. نعم. والمتغير بطول المكث. نعم، المتغير بطول المكث إذا مكث الماء في محل واحد لم يتغير وصار آجنا فإنه يتغير طعمه، وتارة يتغير لونه، وتغير لونه إما بسبب التراب الذي اختلط به أو بسبب الإناء الذي هو فيه. فلو كان الماء في إناء حديد ثم صدئ الحديد فإنه يصبح فيه لون الحديد، فنقول إنه جائز لأن تغيره بسبب طول المكث لا بسبب المخالطة والممازجة. أو بالريح من نحو ميتة. نعم، يعني أن الريح جلبت له ريحا غيرته، أن الريح جلبت له رائحة غيرته بسبب ميتة بعيدة. أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. نعم، يقول أو إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه كالطحلب. نعرف أن أغلب المزارع يأتي فوقها الطحلب وهو الشيء الأخضر الذي يكون فوق الماء، وأحيانا يطول مكثه فيكون لونه أسود، وباللغة العامية يسميه بعض الناس بالغرب، وهو اسم عربي فصيح كذلك. هذه الطحالب التي تكون فوق الماء موجودة كثيرة في المزارع وهي من الفطريات، وهي وإن غيرت لون الماء إلى الخضرة أو نحو ذلك فإنها لا تسلبه الطهورية لأنه يشق صون الماء عنها. قال أو إذا كان الماء قد سقط فيه ورق الشجر الذي يكون بجانبه، فمن المشقة أن تمنع هذا الورق. قول المصنف ورق الشجر لا يستثنى منه شجر دون آخر، بل كل الشجر عام في ذلك. ذكر بعض العلماء وهو الشيخ تقي الدين أن مفهوم كلام فقهائنا بقولهم أو تغير بما يشق صون الماء عنه كورق شجر أنه لو تغير بالثمرة فإنه يسلب الطهورية، وكلام الشيخ متجه في ظاهر كلامهم لأنهم قيدوه بالورق دون الثمر، فلو سقط في الماء ثمر شجر فتغير فإنه يسلب الطهورية ويكون طاهرا. قال ما لم يوضع، أي ما لم يضع المرء الطحلب والورق في الماء. فأما وضع الورق في الماء فواضح، وأما الطحلب فأصبح الناس يضعونه الآن وبكثرة، وهناك مزارع موجودة حتى عندنا في المملكة لزراعة الطحالب على المياه ثم تباع بعد ذلك، فإن في بعض البلدان يتغذون بهذه الطحالب التي تنبت على المياه، وبناء عليه فلو وضع ذلك الطحلب على الماء كما في بعض المزارع الموجودة في الليث جنوب مكة فإنه يسلب الطهورية لأنه تعمد وضع الطحلب الذي هو الفطريات على الماء فتغير بسببه. نعم. إذن هذا الكلام الفقهاء كله موجود، يعني ليس فيه تكلف، ما من صورة إلا ونعايشها في مكان قريب وإن لم يعايشها أحدنا. نعم. الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. نعم، يقول النوع الثاني هو الطاهر الذي يجوز استعماله في كل شيء إلا في رفع الحدث وزوال الخبث، فلا يجوز رفع الحدث الأصغر والأكبر به ولا إزالة النجاسة. يجوز شربه، يجوز أكله، يجوز التنظف به من باب النظافة، يجوز سقي الزرع به، يجوز إطعامه الدواب وغير ذلك. وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. طيب، نبدأ بهذه الجملة وانتبهوا معي. الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي سعيد طهور لا ينجسه شيء، وفي رواية عند ابن ماجه إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما غلب، أي أصبح كثيرا ظاهرا، وهذا معنى قوله ما تغير كثير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا الذي ورد به الحديث. إذن هذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الزيادة إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وإن ضعف إسنادها عند ابن ماجه لتفرده بها، إلا أنه قد أجمع أهل العلم على العمل بها، قاله ابن عبد البر. طيب، نرجع لمسألتنا. إذا عرفنا أن العبرة في المتغير ثلاث أشياء: الطعم أو اللون أو الريح، وليس كل تغير يكون مؤثرا. فقد مر معنا أن التغير إذا كان بالمكفي أو بما يشق صونه عنه أو بما لا يمازجه فإنه لا أثر لهذا التغير، ومرت معنا قبل قريب. طيب، وإن تغير بغيره فلا أثر له ما لم يكن كثيرا. انتبه لقوله كثيرا، إذن لا بد أن يكون كثيرا. وكيف يكون كثيرا؟ قالوا يكون كثيرا باعتبار صفة واحدة، فلو تغير كثيرا طعمه فقط أو لونه فقط أو ريحه فقط سلب الطهورية وصار طهورا، ولكن لو تغير بقليل من أحد الأوصاف لم يسلب الطهورية. وأما إن تغير قليلا من صفتين فالقليل من جهتين كالكثير من جهة واحدة. وهذه قاعدة تكلمنا عنها، أن تذكرون في الطهارة، عفوا في ستر العورة، قلت لكم في ستر العورة أو في درس آخر غير هذا الدرس، قلنا في ستر العورة أن العورة من السرة إلى الركبة، إن ظهر قليل منها في زمن كثير عفي عنه، وإن ظهر كثير منها في زمن قليل عفي عنه. لكن إن ظهر كثير من جهتين، كثير في زمن كثير لم يعف عنه. إذن هذا اجتماع المنع من جهتين يعتبر كالكثير من جهة واحدة. طيب، إذن هذا معنى قوله ما تغير كثير من لونه. ما ضابط الكثرة والقلة؟ من الفقهاء من يرى أن ضابط الكثرة والقلة، وانتبهوا لهذه المسألة فإنها ترفع عندك خلافا كثيرا، من العلماء من يقول إن ضابط الكثرة في التغير في الطعم أو اللون أو الريح هو نقله عن اسمه، فإذا نقل عن اسمه إلى اسم آخر فقد تغير بذلك، فإذا غلبت الريح عليه فأصبح لا يسمى بماء وإنما يسمى ماء ورد، فإنه حينئذ يكون طاهرا. واضح الضابط الأول؟ وليس هذا هو المذهب، وإنما هذه الرواية الثانية وفاقا للشافعي. الرواية المعتمدة في المذهب أن الضابط في الكثرة مرده إلى العرف، فحيث أحس المرء بذائقة لسانه أو بشم أنفه المعتاد، نتكلم لأن بعض الناس ذائقته زائدة عن العادة وشمه أقوى من العادة، فإذا وجد التغير بالذوق أو الشم أو العين المعتادة كذلك خرجت عن العادة التي يعفى عن قليلها فإنه في هذه الحالة يسمى كثيرا. واضح المسألة؟ إذا عرفت هذا القيد في التفريق بين القلة والكثرة وجدت أن الخلاف بين من قسم الماء إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام مرده إلى هذا المعيار فقط، فليس خلافا في الأصل وإنما في مناط فيه فقط. نعم. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. نعم، قول المصنف فإن زال تغيره بنفسه أي وحده، فرجعت رائحته أو تغيرت رائحته فلم تصبح له رائحة أو ذهب طعمه أو لونه، فإنه في هذه الحالة يعود إلى طهوريته فيكون طهورا. وهذه الجملة ليس لها مفهوم، لأن مفهومها إن زال تغيره بغيره يعني بفعل الآدمي فإنه لا يعود إلى الطهورية، لا، هذا المفهوم غير مراد. ما دليلنا على أن هذا المفهوم ليس بمراد؟ أنه سيأتينا أن النجس وهو الأشد إذا تغير بفعل الآدمي رجع طهورا، فكذلك الطاهر الذي هو أخف منه. نعم. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. نعم، بدأ يذكر أنواعه وقوله ومن، هذا للتبعيض أي من الأمثلة. أولها ما كان قليلا أي دون القلتين، واستعمل في رفع حدث، أي رفع حدث واجب، إما غسل جنابة أو وضوء الغسل الأولى أو ما في معنى الحدث، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثة بنية وتسمية، وذلك واجب. طيب، قبل أن أشرح هذه الجملة، تذكرون قبل قليل قلت لكم إن الطهارة هي رفع الحدث أو ما في معنى، ألم أقول ذلك أول الدرس؟ قلته نعم ولا بلى؟ نعم. طيب، وقلت لكم قبل قليل إن الطاهرة ما كان قد استعمل، ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو فيما في معنى الحدث. سيتكلم لك المصنف الآن عن ما في معنى الحدث. أول شيء في معنى الحدث هو غسل اليد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. انظر معي في هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم يدلنا على أن المستيقظ من النوم يجب عليه الغسل. إذا استيقظ أحدكم من نومه يدلنا على أنه نوم مؤثر في نقض الحدث، وليس النوم الذي لا حكم لا أثر له وقد عفي عنه. فليغسل يديه ثلاثا، أي يجب عليك أن تغسلها ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا؟ قال علماؤنا: بحثنا فلم نجد لذلك سببا إلا أن غمس اليدين في الماء يسلبه الطهورية فيجعله طاهرا لا طهورا، لأن النهي إذا اتجه لشيء فإنه يدل على أنه غير مجزئ فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغمس يديك قبل أن تتوضأ. فإذا رتب شيء على آخر دل على أن عدم وجود المرتب عليه شرط في صحته، والشرط أثره أن الماء يسلب الطهورية. وضح الاستدلال من الحديث كيف أنهم قالوا يسلب الطهورية لأجل هذا الحديث. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت، والعرب لا تسمي البيات إلا نوم الليل، وأما نوم النهار فلا يسمى بياتا. وبناء على ذلك فكل مسلم، نأخذ كلام المصنف، كل مسلم، لأن الكافر ليس عليه أن يرفع الحدث، نعم مخاطب بفروع الدين لكنها لا تصح منه، فليس غمسه ليده يكون مؤثرا في رفع الحدث. فكل مسلم مكلف، لأن غير المكلف ليس عليه وضوء واجب، كان نائما ليلا، وأما نائم النهار فلا يجب عليه غسل يديه، للحديث: لا يدري أحدكم أين باتت يده. وفي لفظ عند الدارقطني: إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل، وهو صريح، ينقض نوما ينقض الوضوء، لأن النوم الذي لا ينقض الوضوء لا أثر له فلا يترتب عليه حكم، قبل غسلها ثلاثا، لأن غسلها ثلاثا واجب. شوف آخر الجملة، قال: وذلك واجب، ذلك أي غسلها ثلاثا، فيجب غسلها ثلاثا بنية، فينوي الغسل قبل الوضوء لا أن يضعها هكذا من غير نية، ويسمي لأنها في معنى الحدث، والسنة في الحدث أن يسمى له. إذن هذا ما يتعلق بالغسل. طيب، عندنا مسألتان أختم بهما هذه الجزئية لكي لا نطيل. الجزئية الأولى: كيف يكون غسل اليدين ثلاثا؟ المراد بغسل اليدين غسل الكفين من أطراف الأصابع إلى الرسخ، فيغسلهما ثلاثا، فإن كان إناء سكب عليه ثلاث جريات، وإن لم يكن إناء أدخل يده تحت حنفية الماء ثلاث مرات، أدخلها وأخرجها وأدخلها وأخرجها ثلاث مرات، بناء على الأحوط من قولي أهل العلم أن الماء المتصل كالجرية، أن الماء المتصل كالجرية الواحدة، فيدخله ويخرجه لكي تكون ثلاث جريات. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: ما المراد بنوم الليل؟ قالوا: كل حكم علق بالليل فمرادنا به ما كان بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فكل نوم كان بعد أذان المغرب إلى قبل أذان الفجر فإنه يسمى نوم ليل، ولو كان النوم بعد طلوع الفجر فإنه يسمى نوم نهار ولو لم تطلع الشمس. الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة. نعم، قال: نجس يحرم استعماله مطلقا في أكل وشرب ورفع حدث وإزالة نجاسة، بل حتى الحيوان لا يسقى من هذا الماء النجس، لأنه إذا سقي ماء نجسا صار الحيوان جلالة، والجلالة لا يجوز أكلها حتى تستبرأ ثلاثا. وكذلك أيضا النبات عندهم لا يزرع ويسقى بالماء النجس. إذن كل استخدام يتعلق بطعام الآدمي أو بشرته أو موضع يلمسه فلا يجوز استعمال الماء النجس فيه، وما عدا ذلك فيجوز. نعم. ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. نعم واضح. وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، هذا الأول. أو كان إذا كان الماء قليلا أي دون القلتين ووقع فيه ماء نجاسة وكانت النجاسة ظاهرة فيه، يعني ظاهر وقوعها فيه، متيقن وقوع النجاسة فيه، فإنها تسلبه الطهورية ويكون نجسا ولو لم يتغير. نعم. أو كان كثيرا أو كان كثيرا أي فوق القلتين، أكثر من قلتين، وتغير بها أحد أوصافه. المراد بالأوصاف الثلاثة التي تقدم ذكرها. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. نعم. يقول الشيخ إن تغير بنفسه بسبب طول المكث أو الشمس أو بإضافة طهور إليه، وهو الذي مسمى مكاثرة، مثل أن يقع عندك ماء قليل فتزيد عليه ماء حتى يبلغ القلتين فإنه يكون حينئذ كثيرا، أو بنزح منه إذا كانت النجاسة وقعت في بئر، كأن يكون حيوان قد مات في بئر ولم يمكن استخراجه، فإننا ننزع من هذا البئر دلاء كثيرة حتى يخرج لنا ماء لا طعم ولا لون ولا ريح متغيرة بسبب النجاسة. قال ويبقى بعده كثير، أي يبقى ماء كثير في البئر فإنه طهر، أي يكون حينئذ ماء طهورا. والكثير نعم. قلتان تقريبا. نعم. قوله تقريبا هذه لها نكتة وفائدة يريدها أهل العلم، أن المتحقق عند فقهائنا أن التقدير بالقلتين تقريبي وليس تحديديا. والفرق بين التقريب والتحديد أنه إن نقص شيئا قليلا لا يؤثر، وبنوا على التفريق بين التقريب والتحديد مسألتين، أورد إحدى هاتين المسألتين لطرفتها. هي أنهم ذكروا لغزا فقالوا ماء شرب منه كلب فتنجس، ولو بال فيه الكلب لم يتنجس. ما هو هذا الماء؟ قالوا هو ماء بلغ القلتين، على القول بأن القلتين تحديد لا تقريب، مع أن المذهب وهو الصحيح دليلا أنها تقريب. فإذا شرب منه الكلب فقد نقص عن القلتين فأصبح يحمل الخبث فيكون نجسا، ولما بال فيه فإنه قد زاد عن القلتين، هو أصلا فوق القلتين وزاده أكثر ولا يحمل الخبث إلا بالتغير ولم يتغير بهذا البول الذي وقع من الكلب. ولكن عندنا نقول الحكم تقريبي في الحالتين، هو طهور لأنه لم يتغير منه شيء. طيب التحديد بهاتين القلتين ما دليله؟ نقول الدليل صريح عليه، فقد ثبت بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة، وقد ألف فيه العلائي كتابا في تصحيح هذا الحديث، وألف فيه شيخ الضياء المقدسي ابن خالة ابن خالة عبد الغني المقدسي كتابا كذلك في تتبع طرق حديث القلتين، وهو ما ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والأصل إعمال كلامه صلى الله عليه وسلم وعدم إهماله، فنقول إنه ننظر لمفهوم هذا الحديث، مفهوم العدد والوصف معا، ليس مجرد عدد فقط بل عدد ووصف، فيكون له حينئذ مفهوم. واليسير ما دونهما، وهو 500 رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراعا وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا طيب. المصنف يقول القلتان فأكثر كثير، أقل من القلتين يسير. مقدار القلتين أتى بثلاثة معايير، بالأرطال العراقية والقدسية والمساحة. أتى بالعراقية لأن الرطل العراقي هو الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا مثل به وهو الذي نص عليه أحمد. وأتى بالقدسي لأن المصنف مقدسي فأتى بالرطل الذي يعمل به أهل بلده. ولذلك إذا أتيت لكتب الحنابلة وهذه لطيفة، الحنابلة الذين من بعلبك في لبنان إذا أرادوا أن يأتوا بالأرطال أتوا بالعراقي ثم أتوا بالرطل البعلي، والدماشقة يأتون بالرطل الدمشقي، والمصريون يأتون بالرطل المصري، وهكذا. ولما كان المصنف قدسيا وقليل من ألف في الفقه من المقادسة، أراد أن ينفع أو يظهر بلده فذكر التقدير بالمقدسي. طيب، لكن على العموم مساحتها المربعة أي بالتكعيب ذراع وربع طولا في ذراع وربع أرضا في ذراع وربع عمقا، والذراع تقريبا 48 سنتي، فيكون ربعها كم؟ 12، يعني 60 سنتيا طولا وعرضا وعمقا. هذا هو الرطل بتقدير المصنف. إتي لك بصندوق طوله وعرضه وعمقه 60 سنتيا، فهذا هو القلتان. نعم. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس. نعم، يقول الشيخ إذا كان الماء طهورا كثيرا، يعني أنه فوق القلتين أو قلتان فأكثر، ولم يتغير بالنجاسة فإنه يكون طهورا، وهذا بإجمع. قال ولو مع بقائها فيه، ولو كان يرى النجاسة فيه. من أمثلة ذلك بعض الناس يرى النجاسة في البحر أمام عينيه لم تتحلل، أو في بركة، أو وقعت في بئر، فنقول الماء طهور لأنك إذا تطعمت لا تجد طعما ولا ريحا ولا لونا، فالماء طهور ولو كنت متيقنا برؤيتك بوجود النجاسة. قال وإن شك في كثرته، قوله في كثرته أي في كثرة التغير فهو نجس، لأن هنا الأحوط، لا عفوا، قوله وإن شك في كثرته أي في كثرة الماء، عفوا، لأن الشك في وجود النجاسة فهو طاهر. قوله وإن شك في كثرته أي في كثرة الماء، هل هو كثير أم أنه قليل؟ قال فهو نجس، لأن الأصل قلة، الأصل أنه قليل دون القلتين، ليس عنده معيار دقيق شك أهو دون القلتين أم أكثر، فنقول هو الأصل أنه دون القلتين. نعم. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. نعم، هذا إذا كان عنده ماءان أو ثلاثة، أحد هذه المياه نجسة بيقين والباقي طاهر بيقين، ولكنه لا يعلم الطاهر من النجس، يقول المصنف فإنه لا يتحرى وإنما يتيمم فقط، ولا يلزمه أن يتوضأ من الجميع لأنه لا يجوز له أن يستعمل النجاسة على أعضائه، وإنما يتيمم مباشرة. وقوله بلا إراقة أي لا يريق باقي الماء، إشارة لخلاف الخرقي. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. نعم، لأنه من باب إنكار المنكر. نعم. قال المصنف باب ولأنه الآنية. لا ضرر عليه به، فإنه إذا كان نجسا انتقل إلى بدله وهو التيمم. باب الآنية. شرع المصنف في ذكر الآنية التي تحمل الماء، وقد ذكر المصنف قبل ذلك أن الماء إذا سخن بنجس فإنه يكره الوضوء به، وسيتكلم هنا عن الماء الذي يكون في إناء مغصوب، فإنه في هذه الحالة لا يسببه الطهورية. نعم. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. طيب، يقول المصنف يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله، معنى الاتخاذ أي التملك والاقتناء، إذن الاتخاذ هو الاقتناء. قال واستعماله أي الانتفاع بمنفعته، سواء كان الانتفاع بالأكل أو بالشرب أو نحو ذلك، بأن يوضع فيه شيء من الأشياء المنتفع بها. ولذلك يقول العلماء إن الاستعمال يشمل الأكل والشرب ويشمل غيرها من سائر الاستعمالات، وإنما الأكل والشرب هو من باب الأغلب. يقول الشيخ يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، أي ولو كان ثمنه غاليا، إلا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم استعمالها وإن جاز اتخاذها، يجوز الاتخاذ لكن يحرم الاستعمال. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة. وهذا الحديث صريح في النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة. والعلماء يقولون إن سائر الاستعمالات تأخذ حكم استعمال الأكل والشرب وليس الحكم خاصا بها. وهنا مسألة لطيفة أذكرها بسرعة. العلماء يقولون إن استعمال الذهب والفضة على ثلاثة أنواع: استعمال يحرم على الرجل والمرأة، واستعمال يباح للرجل والمرأة، واستعمال يباح للمرأة دون الرجل. فالذي يباح للمرأة دون الرجل هو التحلي بالذهب والفضة، فإن المرأة يجوز لها أن تتحلى من باب الحلية بالذهب والفضة ما لم يكن خارجا عن استعمال العادة، والرجل يمنع من ذلك. النوع الثاني الذي يباح للرجل ويدخل فيما يباح للمرأة أن الرجل يجوز له أن يتحلى بالفضة إذا كان خاتما فقط، فلا يجوز للرجل أن يتحلى من الفضة إلا بالخاتم أو بما دعت الحاجة إليه مما سيذكره المصنف كقبيعة السيف وغيره، سيأتي في كلام المصنف في كتاب الزكاة. النوع الثالث ما يحرم على الرجل والمرأة معا، نقول يحرم على الرجل والمرأة معا سائر الاستعمالات غير الحلية، فإنه يحرم عليهما استعماله. الأمر الرابع ما يباح للرجل والمرأة فهو القنية، فيجوز للرجل أن يشتري ذهبا ويجعله كنزا، ويجوز للمرأة أن تشتري ذهبا وتجعله كنزا لكن بشرط بذل زكاته. يقول المصنف: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. معنى التمويه قالوا أن يجعل على الذهب على الإناء سواء كان الإناء من حديد أو نحاس طبقة من الذهب. وكيف تجعل هذه الطبقة من ذهب؟ قالوا لها طرق. الطريقة الأولى أن يذاب الذهب والفضة ثم يغمس إناء النحاس فيها ثم يستخرج فتكون عليه طبقة كاملة من الذهب والفضة، وهذا يسمى المموه. الأمر الثاني أن ينحت الإناء الذي من الخشب أو من النحاس ويعبى المكان المنحوت ذهبا أو فضة، وهذا الذي يسمى بالمشعب لأنه جعل فيه شعبا ثم جعل ذهبا وفضة، وهذا حرام كذلك. النوع الثالث أن يجعل الذهب كالطبقة ثم تلبس الإناء تلبيسا، وهذا الذي يسمى عندهم بالطلاء. إذن التمويه غمسه في المذاب من الذهب والفضة، والطلاء جعل طبقة كالقصدير ونحوه مثل ما يجعل من القصدير تلبس الإناء، والتشعيب ما ذكرت لك. وهذه الصور الثلاث محرمة. وأما الطلاء الذي نستعمله الآن وهو أن يؤتى بمادة كيماوية يجعل فيها نسبة يسيرة من الذهب، لون الذهب، ثم ترش رشا بالبخاخ عن طريق المحلات التي بجانب أسواق الذهب تعرفونها، فهذه ليست داخلة في قول الفقهاء أو مطليا بهما، لأنه لا يمكن استخراجه بعد ذلك. المطلي القديم والمموه والمشعب يمكن استخراج الذهب والانتفاع به، وأما هذا الطلاء فقط الذي يكون لونا وهو رخيص الثمن جدا، يعني أحيانا أقول لك أطليه لك بالمجان لأن لا قيمة له، رخيص جدا، إنما هو مادة كيماوية مع شيء من الذهب، فلا يمكن استخراجه والانتفاع به، فليس داخلا في النهي. نعم الأحوط تركه لكنه ليس محرما. يقول الشيخ: وتصح الطهارة بها أي بآنية الذهب والفضة، هذا هو محل الشاهد والباقي للمناسبة، وكذلك بالإناء المغصوب، لأن الوضوء إنما هو بالماء وهي وسيلة. نعم. وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. نعم، يقول المصنف ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر له إناء من خشب فجعل فيه ضبة من فضة، ثم إن هذا الإناء بقي عند أنس رضي الله عنه، وآخر من ثبت أنه وقف على هذا الإناء هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل. والإمام البخاري من علماء الحديث، فقال ثبت عندي أن هذا إناء النبي صلى الله عليه وسلم وشرب منه رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك فقد، ثم بعد أكثر من 1200 سنة خرج قبل فترة وقالوا هذا إناء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت. ولذلك فإن أحد المؤرخين في القرن الماضي واسمه أحمد تيمور باشا ألف كتابا أسماه الآثار النبوية، وتتبع كل شيء يقال إنه من آثاره صلى الله عليه وسلم، فقال لا يثبت شيء في وقتنا من آثاره لا تأريخا ولا سندا. وعلى العموم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ضبة من فضة، والضبة الأصل أن تكون محرمة، لكن لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، فهو مستثنى من القاعدة الكلية وهو تشعيب الإناء بالفضة أو بالذهب. والقاعدة التي تتكرر معنا مئات المرات ولا أقول عشرات المرات أن كل ما استثني من القاعدة الكلية فإنه يضيق بحسب ما ورد به النص ولا يزاد عليه. ننظر ما الذي ورد به النص. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ضبة من فضة، فنقول الذي يجوز من الفضة فقط دون ما عداها، ولا يجوز ضبة من ذهب. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الضبة وكانت يسيرة ولم تكن كثيرة، فنقول يجب أن لا تكون كبيرة وإنما يسيرة كما حكاه أنس ومن رأى إناء النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أنه لا بد أن تكون الضبة لحاجة الإناء، بأن يكون الإناء قد انكسر فحينئذ يجوز، وأما من باب التجميل فلا يجوز. ولذلك يقول العلماء وتصح ضبة يسيرة لحاجة، وقولهم لحاجة أي لحاجة الإناء. والمصنف قد أجاد حينما غير العبارة ولم يأتي بعبارة لحاجة وجاء بعبارة لغير زينة، لأنه ربما يتوهم طالب العلم أن قولهم ضبة يسيرة لحاجة أي لحاجة مالك الإناء، لا، وإنما المراد بالحاجة حاجة الإناء. قد يكون عندك 100 إناء وتستطيع أن ترمي هذا الإناء بلا مؤنة كبيرة عليك، لكن يجوز لك أن تجعل فيه ضبة من فضة لأن الإناء محتاج إليها. فعبارة المصنف في ظني أنها أدق من عبارة غيرها الذين قالوا لحاجة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. نعم، حكي الإجماع عليه نقلها ابن عبد البر، لأن الصحابة إنما كانوا يلبسون ثياب الكفار ويأكلون في أوانيهم ما لم يعلم المرء أنها قد خالطت نجاسة، كأن يكون قد طبخ بها دم النجس أو ميتة مثلا لحم النجس، أو لبسها كافر ونجسها. وذلك يقولون ثيابهم طاهرة ولو باشرت عورتهم، إلا أن تتيقن بأنه قد بال أو تنجس الثوب بنجاسته. نعم. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. نعم، هذه قاعدة مناسبتها المسألة التي قبلها، أن العلماء يقولون ثياب الكفار طاهرة ولو باشرت عورتهم. وهذه المسألة مسألة ثياب الكفار قد تستعجب من ذلك. بعض إخواننا المسلمين في بلاد الأقليات يتاجر ويشتري، وكثيرا ما يأتي السؤال منهم عن المتاجرة في الثياب المستعملة، فيقول نشتري أو أتاجر أبيع الثياب المستعملة من الكفار، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، ويجوز أن تلبسها من غير غسلها ما لم تتيقن النجاسة، بأن ترى بعينيك أو تشم رائحة. فهذه الأحكام كثيرة المباشرة، والسؤال عنها كثير من كثير من الأشخاص، لكن لو شك المرء لا عبرة بالشك، لأن الأصل الطهارة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه قد يكون الشك في غير الثياب، قد يكون الشك في المياه هل طرأت عليه نجاسة أم لا، فالأصل الطهارة وهكذا. نعم. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. نعم، هذه مسألة متعلقة بالميتة. الميتة هي الحيوان الذي يكون طاهرا في الحياة ولكنه يحكم بنجاسته إذا مات، وسبب الحكم بنجاسته إما أن يكون قد مات حتف أنفه أو ذكاه من ليس أهلا للتذكية كذبيحة الكافر، فكل ما لم يستوف فيه شروط التذكية الشرعية فإنه ميتة. إذن الطاهر في الحياة إذا مات حتف أنفه أو ذكاه من ليس بأهل أو بصفة ذكاة غير صحيحة فإنه يكون ميتة كأن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحيوان الميتة أجزاؤه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم طاهر منه مطلقا، وقسم نجس مطلقا، وقسم وسط بينهما. نبدأ بالأول وهو الطاهر. الطاهر من الميتة هو الذي ينفصل عنها في الحياة، وهو الشعر والصوف والريش. فالميتة التي هي طاهرة في الحياة لو ماتت حتف أنفها فريشها وصوفها وشعرها طاهر إذا جز بعد وفاتها. النوع الثاني ما كان داخل أحشائها، وهو اللحم والشحم والأحشاء، نجسة. وألحقوا بها، انظروا معي، وألحقوا بها العظم، فقالوا إن العظم نجس لأنه ملحق بالأحشاء. وألحقوا بالعظم كذلك القرن، قالوا لأن القرن عظم فيأخذ حكم العظم فيكون نجسا ولا يطهر ولو كان أصلها طاهرا في الحياة، فلا يطهر القرن، فلا يجوز استعمال القرن ويكون طاهرا إلا إذا ذكي ذكاة شرعية. ومثلها الظفر وهي المقادم التي تكون في الأقدام والحافر والعصب، هذه عندهم نجسة. وقلت ألحقوا إشارة للخلاف الرواية الثانية. النوع الثالث، انتبهوا معي، النوع الثالث الذي يكون فاصلا بين الطاهر وبين النجس، وهو ماذا؟ الجلد. الجلد هو الذي يفصل بين الريش والشعر والصوف وبين الأحشاء واللحم والدم. هذا الجلد أعلاه فيه الصوف الطاهر وباطنه فيه الدم، فالعلماء يقولون إن الجلد نجس لكن إذا دبغ جاز استعماله في اليابسات. هو نجس لا تنتفع منها بإهاب ولا عصب عام، لكن يجوز الانتفاع بها بعد الدباغة. إذا دبغت يجوز أن تفترش عليه، تجلس عليه، لكن في المائعات لا تجعلها قربة إلا أن تكون مذكاة، ولا تجعلها إناء تأكل فيه إلا أن تكون مذكاة. هذا معنى قول المصنف: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. نعم هو نجس لكن يجوز انتفاع بالجلد كما سيأتي بعد قليل. ولا يطهر بالدباغ، أي الجلد لا يطهر بالدباغ، يبقى نجسا لكن يجوز الانتفاع به في الطاهرات في اليابسات دون المائعات. والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. نعم، الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من حي فهو كميتته. وقد انعقد الإجماع على أن الصوف إذا جز من الحي فهو طاهر، فحينئذ إذا كان ميتا فإنه يكون طاهرا. وهذا يسمى دليل عكس الدليل، لأن الأحكام لها طرد وعكس، هذا عكسها، فدلنا على أنها طاهرة في الحياة والممات. قال: ولو كان غير مأكول كالهر والفأر. انظر معي، هذه مسألة أريدك أن تنتبه لها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن الهر قال: هو من الطوافين عليكم والطوافات. لما سئل عن سؤره أخذ منه علماؤنا أن الهر وما كان دونه في الخلقة فإنه يكون طاهرا، سؤره، ويكون كذلك جلده، يجوز الانتفاع بجلده في غير المائعات، ويكون شعره طاهر كذلك. وذلك قال: ولو غير مأكول، فالشعر طاهر، الصوف طاهر، جلده ينتفع به في غير المائعات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من الطوافين عليكم والطوافات، فحكم بطهارته. ما الفائدة من قولنا إن شعر الفأر طاهر الذي يسكن في بعض البيوت، موجودة في بيوتنا القديمة، الفئران تدخل وتخرج في البيوت كثيرا، قد تجد شعرها على الأرض، هل يجوز أن تصلي؟ نقول نعم يجوز الصلاة وإن رأيت شعرها. وهذا كثير، ترى شعرها في البيوت قديما، الآن يعني أغلب البيوت لا يرون الفئران، لكن إذا رأيت شعرها يجوز الصلاة عليه لأنها طاهرة. إنه من الطوافين عليكم والطوافات، وجعلوا العبرة بالحجم أي الهر وما كان دونه. نعم. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. نعم، لماذا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغطية الآنية عند النوم، إما أن يغطى كاملا بمنديل هكذا، فإن لم تجد شيئا فاعرض عليه ولو عودا، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولو أن تجعل عودا في أعلى. والسبب في ذلك أنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه ينزل من السماء داء، منها هذه الأمراض التي تسمى بالميكروبات أو الفيروسات، فإنك إذا غطيته حفظته بأمر الله عز وجل من هذا الداء، أو لأنه تعبدي فاتركه فاجعل عليه تغطيته ولو كان بعود، أن تعرض عليه عودا. قال وإيكاء الأسقية، وكاء السقاء أن تغطي السقاء فتغلق يعني فتحة التي يكون فيها الوكاء. نعم. باب الاستنجاء وآداب التخلي. بدأ يتكلم المصنف عن الاستنجاء وفي حكمه الاستجمار، لأن الاستنجاء إذا أطلق يشمل الاستجمار. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. طيب، نبدأ بكلام المصنف، وكلام المصنف يحتاج إلى تقدير. قوله الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، إزالة ما خرج من السبيلين، إذن الحكم الأول عندنا أن الاستنجاء إنما يكون للسبيلين فقط، وما عدا السبيلين فإن حكم تطهيره ليس هنا، وإنما سيأتينا في آخر هذا الباب. قوله إزالة ما خرج أي من البول والغائط أو ما في حكمهما. وكيف تعرف أن المحل قد زال أو النجاسة قد زالت؟ قالوا بأن يعود المحل خشنا، فأنت تسكب الماء على محل البول أو الغائط، فإذا عاد محلا خشنا لا رطوبة للنجاسة فيه فإنه حينئذ يكون طاهرا، ويكتفى بإزالته بالماء ولا يلزم الإتيان بأي شيء غير الماء من المنظفات. وقوله بماء طهور طبعا، وقوله ما خرج من السبيلين يشمل أن كل ما خرج من السبيلين يكون نجسا ولو كان غير معتاد، إلا غير الملوث فلا يلزم فيه الاستنجاء كما سيأتي. قال بماء طهور، فالطاهر والنجس لا ينفع ولا يقبل في الاستنجاء. قال أو حجر طاهر مباح منقن، هذه المسألة سأقف معها قليلا، وهي مسألة الاستجمار، وانتبهوا معي فيها. بدأ يتكلم المصنف عن الاستجمار. الاستجمار ليس إزالة ما خرج، وإنما هو إزالة حكم ما خرج. الاستنجاء إزالة ما خرج حتى يعود خشنا، أما الاستجمار فهو إزالة للحكم. والفرق أن الاستجمار لا يمكن أن يعود المحل خشنا، لأنه بحجارة أو منديل أو تراب لا يمكن أن يعود خشنا، وإنما تمسح بحجارة ونحوها حتى لا يبقى شيء يمكن إزالته بالحجارة، فنقول ليكون بولا تمسح المسحة الأولى وجوبا، تمسح المسحة الثانية وجوبا، الثالثة وجوبا. إذا مسحت المسحة الثانية فنظرت في الحجارة فلم ترى فيها بولا، إذن لم يبقى شيء يزال بالحجر، لكن يلزمك أن تأتي بثالثة، لأن أقل الاستجمار ثلاث حتى وإن طهر بأقل. لو مسحت ثلاث وبقي شيء تمسح رابعة، امسح الرابعة حتى تخرج لك مسحة لا يوجد فيها نجاسة لا من بول ولا غائط، حينئذ طهر المحل. إذن اعرف المعنى. إذن إزالة الحكم ما معنى الحكم؟ أن تمسح حتى لا يبقى شيء يمكن إزالته بالممسوح، تمسح مسحة تخرج لك ناشفة لا يوجد فيها بول رطوبة ولا غير ذلك. إذا طلعت ناشف فأنت إذن قد طهر المحل. طيب لما سميناه إزالة حكم الخارج؟ نقول لأنه قطعا سيبقى شيء من بول أو غائط قطعا، لأن هذه اليابسات لا تزيلها إزالة كاملة كالماء، فسيبقى شيء قطعا، ولذلك هذا من تخفيف الله عز وجل ورحمته. ولذلك قال مصنف أو حجر طاهر، فهنا عرف الاستجمار وأدخله في الاستنجاء، لأن الاستنجاء كما ذكرت لك في أول الباب له معنيان خاص وعام، فالعام يشمل الاستجماء استنجار والاستجمار معا. قال طاهر أي ليس نجسا، مباح ليس محرما، منقن. قوله منقن يشمل حكمين وسيأتي تفصيلهما إن شاء الله. الأمر الأول منقن بنفسه فلا يكون مل أملسا، مثل هذا لا يصح استجمار به لأنه أملس، ومثله الزجاج ومثله الرخام. والأمر الثاني أنه يكون منقن بالفعل، فلا بد أن يمسح 3 مرات أو 4 حتى لا يبقى شيء يمكن إزالته به. نعم. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. نعم، قال فالإنقاء بالحجر ونحوه، نحوه كالمنديل، نحوه كالرمل عندما تكون في الصحراء، ولو كان رملا أو ترابا يجوز لك أن تستجمر به، فتمسح بالتراب 1، 2، 3، 4 حتى لا يبقى شيء يمكن إزالته بالتراب، يجوز ذلك، فهذا يسمى استجمارا، أي يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أي لا يمكن إزالته بالمستجمر به الذي استجمرت به. نعم. ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن شروط الاستجمار، أولها الإنقاء بالفعل، والإنقاء بالفعل ذكر ضابطه أن يبقى أثر لا يمكن إزالته إلا بالماء. الشرط الثاني أنه لا بد من 3 مساحات لحديث سلمان، وأن تكون كل مسحة تعم كل المحل، أي محل النجاسة وهو رأس الذكر والدبر. نعم. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. نعم، هذا اللي تكلمنا عنه في البداية، أن الاستنجاء بالماء هو إزالة الخارج من السبيلين بأن يعود المحل خشينا. لا يلزم أنك عندما تستنجي بالماء أن تأتي مع الماء بشيء آخر كالصابون، أو أن تأتي بمنديل، أو أن تمسح موضع البول بيدك، لا يلزم ذلك، وإنما أن يعود المحل خشنا كاف بالظن، بالظن يكفي بالظن. وذلك قال المصنف وظنه، أي وظنه عود خشونة المحل كافي، لا يلزمه أن يمس المحل بيده. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فإن عكس كره نعم، قوله ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل قباء، أو الله أثنى على أهل قباء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلهم فقالوا إنهم يستجمرون ثم يستنجون بالماء، يبدؤون بالحجر ثم بعده يأتون بالماء. قال فإن عكس كره، إيش معنى عن عكس؟ يعني أتى بالماء ثم بالحجر كره. انظر معي، مراد العلماء في ذلك أن المرأة يأتي بالماء ولا ينقي المحل، ثم بعد ذلك يأتي بالحجارة كره، لأنه حينئذ ربما تنتشر النجاسة خارج المحل. وأما إذا كان المرء يأتي بالمنديل من باب تنشيف المحل فقط، فإنه في هذه الحالة ليس جامعا بين الاستنجاء والاستجمار، لأنه أزال النجوى بالماء فقط ثم جاء بالمنديل من باب التنشيف. إذن المنهي عنه أن تجمع بينهما إذا لم يكن الماء قد طهر المحل تطهيرا كاملا. نعم. ويجزئ أحدهما والماء أفضل، أو يعني كره خشية الوسواس، لأن بعض الناس عنده وسواس فيكره. ويجزئ أحدهما والماء أفضل. نعم، قال ويجزئ أحدهما وهو الاستنجمار أو الاستنجاء، والماء أفضل لأنه أكمل طهارة. وأحيانا نقول إن الاستجمار أفضل كما قال ابن عمر وطلحة رضي الله عنهما. متى نقول إنه أفضل؟ الحالة الأولى إذا شك امرؤ أن الاستجمار بالحجارة غير كاف. بعض الناس لما ظنوا في عهد الصحابة، أي عن التابعين، لما ظنوا أن الاستجمار إنما هو عند نقص المياه، أمرهم طلحة وابن عمر بأن يستجمروا ولا يستنجوا، وهذا التعليل الذي وجه به الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية كلام الصحابة رضوان الله عليهم. الحالة الثانية طبعا مثل فعل عائشة وعثمان حينما أتم في السفر لما ظن الناس أن القصر واجب. الحالة الثانية وهذه تعرف بالتجربة أن الذي يبتليه الله عز وجل بمرض الوسواس قد يجلس في الاستنجاء أوقاتا طويلة، نقول له لا تستنجي، استجمر، يكفيك الاستجمار، لأن الاستجمار معرفة انقضاءه سهل جدا، يمسح بالمنديل حتى تخرج له مسحة لا بول فيها ولا غائط، فقد طهر المحل مع بقاء حكمه. ولذلك كثير ممن يبتلى بالوسواس وخاصة في قضية التطهير من النجاسة إذا قلت له استعمل الاستجمار مع تبيينك الحكم أنه إزالة للحكم الخارج من السبيل لا لعينه، فإنه حينئذ يرتاح راحة كبيرة لأنه يعتمد على نظره. نعم. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. نعم، قوله ويكره لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، وهذا يشمل البول والغائط معا، وهذه إحدى الروايتين، والرواية أخرى أنه محرم. ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. نعم، يقول المصنف ويحرم بروث وعظم وطعام، أي أن يستنجي أو يستجمر بهذه الأمور الثلاثة، لأن الروث طعام دواب الجن، والعظم طعام أوادمهم أو طعام الجن أنفسهم فإنها زاد الجن، والطعام المعتاد للآدميين فيكون إفسادا لهم. قال ولو لبهيمة، أي ولو كان الطعام لبهيمة، فإن فعل بأن استجمر بواحد من هذه الأمور لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. ما السبب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستجمار بالروث وبالعظم نهى عنهما وقال إنها طعام إخوانكم من الجن، وقال إنها ركس، وفي لفظ إنها نجس، فدل ذلك على أنها لا تطهر المحل وإن أذهبت ما يزال عادة به. وقوله إنها نجس أو إنها ركس تدل على أنها تنقل النجاسة، فحينئذ من مسح أحد السبيلين بهذه الأمور فلا بد أن يغسله بالماء فقط كما ذكر المصنف. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة، هذه مسألة مهمة أيضا ننبه لها. الاستجمار لا يجوز إلا إذا كان على محل المعتاد، وأشرت له قبل قليل اختصارا، وهو رأس الذكر وحلقة الدبر، فإن تعداه بأن انتشر البول أكثر من ذلك كأن ذهب إلى مثلا صفحة الإلية فإنه لا يجزئ الاستجمار، بل لا بد من الاستنجاء، بل لا بد من غسله بالماء، لأنه حينئذ ليس إزالة للنجو عن المحل وإنما عن الجسد. نعم، وهذا معنى قولي كما لو تعدى الخارج موضع العادة. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. نعم، يقول الشيخ ويجب الاستنجاء لكل خارج، أي لكل خارج له جرم، وأما ما لا جرم له كالريح فإنه لا يستجمر له، لحديث ابن عباس أن من استجمر من الريح فليس منا أو نحو مما قال. قال إلا الطاهر فإنه لا يستجمر منه، والطاهر كالمني وهو أصل خلقة الآدمي، وكالولد، فإن المرأة إذا ولدت مولودا لا يلزمها الاستجمار إذا كانت الولادة خالية وعارية عن الدم. قال وكالنجس الذي لم يلوث المحل، مثل أن يخرج من السبيل حجارة، بعض الناس يخرج منه حجارة فيكون يابسا لا يلوث المحل ليس فيه رطوبة، فلا يلزمه حينئذ الاستنجاء. فصل. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم، هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله عند أهل أو بسم الله عند ابن ماجه، وأعوذ بالله من الخبث والخبائث عند أهل السنن، ونطقت الخبث ونطقت الخبث. وتقديم اليسرى عند دخول الخلاء إذا كان محلا وهي عكس مسجد. نعم. وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، لأن هذا أيضا عكس المسجد، لأن دخول المسجد يكون باليمنى والخروج باليسرى، ويقول غفرانك لما جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث أيضا عند ابن ماجه. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في طيب. إناء. يقول ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، وهما الذي يسمى النيران، وقد روي فيه حديث لا يثبت بل هو باطل، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال النيرين، والعلماء لم يأخذوا بهذا الحديث أبدا، وإنما استدلوا على كراهة استقبال الشمس والقمر بالستر، لأن قاضي حاجته إذا كان أمام الشمس أو أمام القمر ينكشف عورته فيكون سهلا النظر إليه لمن يكون بعيدا عنه، وأما إذا جعلها بجانبه فإنه يكون أستر لعورته. ولذلك ألحق به أهل العلم الأنوار القوية، فإذا المرء أراد أن يقضي حاجته في فلات وعنده هذه الأنوار القوية تسمى الكبوس، فاستقباله لها بمثابة كشف العورة. وأما إرادهم الحديث فهم باب الاستئناس، النهي عن استقبال النيرين ليس من باب الاستدلال. قال ومهب الريح، لأن مهب الريح من استقبلها ربما تكشف عورته أو ترد النجاسة عليه. والكلام، لأن الكلام منهي عنه حال قضاء الحاجة، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام لما كان على قضاء حاجته، فمن باب أولى الكلام الذي لا يكون رده واجبا. نعم. والبول، قال والبول في الإناء لأن فيه إفسادا بلا حاجة، وقلنا إنه إذا كانت لحاجة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن لهم كنف يقضون فيها حاجتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبول في إناء، فجاءت بعض الصحابيات وأظنها أميمة أو غيرها ثم جاءت فشربت من بول النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، فدلنا ذلك على أنه إذا وجدت حاجة لعدم وجود مكان يتبول فيه فإن الحاجة ترتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. وشق ونار ورماد. نعم. وشق، الشق الذي هو يكون شق حيوان كحية أو ضب ونحو ذلك، ونار إذا كانت النار متقدة، ورماد إذا بقي فيها حرها، وأما إذا طفئت تماما فإن الأمر فيها سهل. نعم. ولا يكره البول قائما، لأنه جاء من حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم مر على سباطة قوم فبال قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها البتة. وأما الحديث في النهي عنه فإنه يدل على الأفضلية، فالأفضلية الجلوس، والقوم والبول قائما خلاف الأولى، ليس مكروها وإنما هو خلاف الأولى. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله. نعم. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه في النهي عن ذلك، وقوله في الصحراء يدلنا على أن البنيان يجوز فيه استقبال القبلة، لحديث ابن عمر أنه رقى على بيت حفصة كذلك. قال ويكفي إرخاء ذيله في الستر في الصحراء فيكون بمثابة وجود الحائل. وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين. نعم. قال أيضا يعني يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك يمر فيه الناس، لأن فيه إضرارا بالناس، وظل نافع ينتفع فيه الناس إما بالجلوس فيه في الصيف أو يلحق به المتشمس في الشتاء. وأن يلبث وتحت شجرة عليها ثمرة تقصد، لأنه ربما سقطت الثمرة فتكون تحت النجاسة فيتركها الناس ويعافونها، أو لمن أراد أن يقطف الثمرة إذا رأى النجاسة ترك الثمرة، ففي الحالتين حدث ضرر لمن أراد أن يقصد الثمرة. قال وبين قبور المسلمين لأنها إهانة لهم ويتأذى به المار بينها، وأن يلبث فوق حاجته، وهذا عندهم حرام لا يجوز، بل إن المرأة إذا قضى حاجته من بول أو غائط فإنه يمكث ما يعلم أنه قد انقطع بوله أو غائطه، ثم بعد ذلك يسلت أو ينتر ذكره، ثم بعد ذلك يقوم، ويحرم عليه طول المكث. لماذا؟ السبب الأول قيل إن طول مكثه يكون سببا في الوسواس، والسبب الثاني قالوا لأن الحشوش وأماكن قضاء الحاجة محتضرة، وطول المكث فيها يعني يكون مكان لا يذكر فيه الله عز وجل، وذكر بعضهم أنه مضر بالصحة لأنه يسبب الناسور كثرة الجلوس على هيئة قضاء الحاجة من غير سبب، وقيل غير ذلك. على العموم أن العلماء قالوا إنه يحرم طول المكث. والآن ربما بعض الناس أصبحوا يطيلون إطالة زائدة، بل إن قرأت في بعض الكتب أن هناك كتبا ألفت للقراءة حال قضاء الحاجة عند غير العرب غير المسلمين كذلك. ولذلك يعني هذا منهي عنه لا شك، وهو محرم في شرعنا. نعم. باب السواك يسن بعود الرطب لا يتفتت وهو مسنون. طيب. مطلقا بدأ المصنف بأحكام باب السواك وناسب ذكره لأنه يكون قبل الوضوء، فقال يسن، وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، جمعها جماعة من أهل العلم ومنهم الجراعي في كتاب مشهور. قال يسن بعود رطب. السواك عند علمائنا إنما يكون بالعود ولا يقوم غير العود مقامه، والعود الذي يتسوك به ثلاث درجات عندهم، فأفضل ما يتسوك به أولها جذر الأراكي، ثم غصنه، لأن جذر الأراكي أكثر لينا وأقل تفتتا وأنفع للأسنان، ثم يليه كل عود كل شجرة لا يتفتت ويكون لينا، والأشجار متعددة التي ذكرها أهل العلم. هذا معنى قوله يسن بعود. وأما غير العود كالإصبع أو الخرقة أو الفرشاة، فالمذهب على المشهور أنها ليس داخلة في عموم سنية السواك، لأن لا يصدق عليه أنه سواك، وإن كان داخل في أدب النظافة. والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين أنه يحصل به المعنى الذي شرع له السواك، فيوم الجمعة من نظف أسنانه بفرشاة، وإن لم يجد فرشاة أو سواكا أتى بخرقة كغترة ونظف أسنانه، حصل له بعض الفضل في ذلك، لأن الرواية الثانية يعملون التعليل كثيرا والمعاني، والرواية الأولى يعمل أصحابها ظواهر النصوص. نعم. وهو مسنون مطلقا. مطلقا أي في كل وقت وعلى كل حال، إلا بعد الزوال للصائم فيكره. نعم. روي فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومفهوم هذا الحديث أن الخلوف هو باقي ما يبقى في الفم، يكون يعني بقاء الرائحة فيه فاضلة. ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. نعم. قال ويسن له أي للصائم قبله أي قبل الزوال بعود يابس، لأنه لا يجمع الريق اليابس، ويباح برطب وإن وجد طعمه. نعم. ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد هذا الذي ذكرنا قبل قليل مثل الفرشات ومثل الخرقة والإصبع، خلاف الرواية الثانية أنه تحصل به السنة لكن العود أفضل. ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم وكذا عند دخول مسجد ومنزل. نعم. قوله ويتأكد أن يصبح سنة مؤكدة، وفائدة كونها سنة مؤكدة أنه يستحب الملازمة لفعلها عند الوضوء، فيها أحاديث أمرتم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة، وكذلك عند انتباه من النوم كان صلى الله عليه وسلم يشوص فاه إذا انتبه من نومه، وعند تغير رائحة الفم لأن هو المقصود من السواك تحسين رائحة الفم، وكذلك عند دخول المسجد والمنزل. نعم. وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة الأسنان. نعم. لأن طول السكوت مظنة تغير رائحة، وصفرة الأسنان لأنها قبيحة والسواك يذهب اللون. ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بسواك عائشة رضي الله عنها. فصل. يسن حلق العانة ونتف الإبط. طيب نبدأ بها واحدة واحدة. أول وقال يسن حلق العانة، وحلق العانة مستحب للرجل والمرأة معا، والمراد بحلق العانة قال هو الشعر الذي يكون حول الفرج القبل والدبر، فظاهر كلامهم أنه يشمل القبل والدبر معا، هذا الذي نص عليه صاحب الإنصاف أو استظهره صاحب الإنصاف. والسنة فيه أن يكون حلقا أي بالموسى، الموس هو يسمى الموسى، لظاهر الحديث حديث أنس أن سنة الفطرة خمس ومنها حلق العانة، والحلق يكون بالموسى. نعم. ونتف الإبط. نعم. ونتف الإبط، الإبط هو الشعر الذي ينبت في محل الإبط المعروف، والسنة نتفه أي إزالته نتفا من جذره، ويجوز حلقه، وقد جاء أن الشافعي كان يحلق إبطه ولا ينتفه، ويقول إن له مؤنة، والشافعي كان حريصا على وقته أشد الحرص، وله في ذلك قص عجيب. فيجوز حلقه ويجوز إزالته بالنورة، ولكن نتفه هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة وذكر منها نتف الإبط. وتقليم الأظافر طبعا، نعم، وتقليم الأظافر أي قصها، أظافر اليد والرجل معا. والنظر في المرآة، وهذه الأمور الثلاثة السابقة جاء في حديث أنس وغيره، وقد جاء في بعض ألفاظها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم فيها 40، فدل على أن مرور 40 من غير حلق للعانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر فإنه يكون منهيا عنه، نهيا نهي كراهة. قال والنظر في المرآة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر فيها قبل أن يخرج من بيته. والتطيب بالطيب، نعم، لأن من سنن المرسلين الطيب. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، نعم، وكذلك الاكتحال لحديث ابن عباس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد في كل عين ثلاثة. وصفة الاكتحال ثلاثا، قيل أن يبدأ باليمين ثم الشمال ثم يعود لليمين، فيكون مجموع الاكتحال باعتبار العينين ثلاثا، وهذا الذي مشى عليه كثير من المتأخرين، وقال بعضهم بل يكتحل في كل عين ثلاث مرات، والمشهور الأول أن الثلاث باعتبار مجموع العينين، نعم. وحف الشارب، حف الشارب أي قصه، فإنه يستحب حفه بمعنى القص لا الحلق والإنهاك، فإن الحلق والإنهاك ليس هو المستحب. وإعفاء اللحية، قال وإعفاء اللحية، طبعا الحف القص الكثير ليس القص اليسير وإنما القص الكثير. ومن الإنهاك عندهم السبالتان، فإنه على قول فقهائنا ملحقة بالشارب، فالسنة إنهاكها. قال وإعفاء اللحية أي إرخاؤها وتركها، نعم. وحرم حلقها، نعم، حلق اللحية حرام للحديث، بل حكي الإجماع عليه، حكاها ابن حزم وغيره. ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، نعم، لا بأس بذلك، لأنه قد ورد عن نحو خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ذلك، وروي في حديث مرفوع لا يثبت، فيجوز أخذ ما زاد عن القبضة، وإن نقص عن القبضة بيسير لأنه على سبيل التقريب لا بأس. والختان واجب، طبعا وقدروه بالقبضة لما روي النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة كان يأخذ من قبض يجعل قبضة ثم يأخذه، فقالوا هذا أقرب تقريب جاء في الحد الذي أخذ منه. والظاهر أن أبا هريرة إنما فعل ذلك لأنه أراد أن تكون لحيته قريبة من حد لحية النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو بن عمر، عفوا قلت أبو هريرة إنما هو بن عمر، نعم. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل، نعم، قال والختان واجب على الذكر، وهذا واضح أنه يجب الختان، والختان هو قص القلفة التي تكون على رأس الذكر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم أن يختتن، فدل ذلك على أنه واجب، فإن لم يفعل خوفا أو ألما صح إسلامه ولا ضرر عليه، وليس هو من كبائر الذنوب ترك الختان. قال والأنثى، وأما الأنثى فالذي ذكره فقهاؤنا أنه واجب عليها، والصحيح دليلا وهو الذي يفتى به من قرون عند فقهائنا أنه ليس واجبا على المرأة لأنه مكرمة، فنقول إنه مشروع لها، وإنما هو واجب على الرجل فقط، وأما المرأة فليس بواجب. وهل هو سنة أيضا للمرأة؟ الذي عليه مشايخنا منذ سنين مئات طويلة أنه ليس مسنونا وإنما هو مكرمة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون أيضا مسنونا وإنما هو مكرمة للمرأة. قال عند البلوغ أي إنما يجب عند البلوغ لأنه وقت التكليف، لكن أن يفعل قبل ذلك أفضل لأنه أهون على الطفل وأسهل في التئام الجرح، نعم. باب الوضوء تجب فيه التسمية، نعم، قال وتجب التسمية لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وقال لا يثبت فيه الحديث لكن العمل عليه، لكن نعمل به، وهذا يدلنا على أنه ليس كل حديث لا يعمل به، بل يعمل به لما يحتف به من قرائن، إما من معان عامة في الشريعة أو لعمل صحابي به أو نحو ذلك، ولكن من الأنسب أن أقول أنا أحتج بالحديث ولا أقول أنني أحتج بالقياس الذي يوافق هذا الحديث، وهذا معنى قول أحمد الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، أي القياس الذي يوافقه، فأنا أعمل بالقياس وبالحديث الضعيف. لكن عجبا بعض الإخوة عندما لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا ويرمي به عرض الحائط ثم يعمل بالقياس فيقول أعمل بالقياس والاستصحاب، والاستصحاب قياس، فنقول إذا تركت الحديث الضعيف وعملت بقياس وخالفت الأصل، ولكن إذا وافق الحديث الضعيف القياس فنعمل بهما لكن نستدل بالحديث الضعيف عملا، وهذه مسألة تكلمنا عنها في الأصول، نعم. وتسقط السهوة وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، نعم. قال وتسقط سهوا، لما سقطت سهوا؟ لأنها ليست ركنا فيه، وأركان الوضوء هي التي وردت في آية المائدة. قال وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، أي أعاد الوضوء وابتدأه، لأنه يمكنه حينئذ أن يأتي بالوضوء كاملا، ولأنهم يرون أن الوضوء لا يقبل التبعيض في الجملة، يقبل التبعيض في أشياء دون أشياء. نعم. وفروضه ستة: غسل الوجه، ومنه فروضه أي أركانه ستة، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. نعم، هذا أوله لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وحد الوجه من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن، فالأذنان ليستا من الوجه، وإنما البياض الذي بين اللحية وبين الأذن هذا من الوجه، فيجب استيعاب الوجه كاملا. يقول المصنف: ومنه المضمضة والاستنشاق. هذا بناء على قاعدة الفقهاء أن تجويف الفم وتجويف الأنف من الوجه، فحينئذ يكونان داخلين في قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. وقد وما جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد فعل فيه المضمضة والاستنشاق. فأما المضمضة فهي إدخال الماء إلى تجويف الفم، وأما الاستنشاق فهو إدخال الماء إلى تجويف الأنف، فالواجب إنما هو الاستنشاق، وأما الاستنثار فسنة، هو سنة. والمضمضة فعل ثلاثة أشياء، كمالها بفعل ثلاثة أشياء: إدخال الماء وتحريكه ومجه، والمجزئ فيه فعل أمرين منه: إدخاله ومجه، أو إدخاله وتحريكه ثم بلعه بعد ذلك. وغسل اليدين مع المرفقين. نعم، هذا هو الركن الثاني، فيغسل يديه من أطراف الأصابع بعد الوجه إلى المرفقين مع المرفقين، لما ثبت من حديث جابر عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار يده على مرفقه، فهنا هذا الحديث يدلنا على أن المرفق يجب غسله. ومسح الرأس كله، لأن الله عز وجل يقول: وامسحوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم. والباء عندنا للإلصاق، بل لا يعرف في لغة العرب أن الباء للتبعيض، فيجب استيعاب الرأس جميعا بالمسح. وحد الرأس من منابت الشعر من جهة الجبهة إلى آخر منابت الشعر أو الشعر قبل الرقبة، فإن الرقبة ليست من الرأس. والصدغان بإجماع، الصدغان هما هذا الشعر الذي أو الجانبان الذي ينبت فيهما الشعر، والصدغان بإجماع هما من الرأس، فيجب حينئذ أن تمسح رأسك من مقدمه إلى مؤخره. قال: ومسح الرأس كله. ومنه الأذنان. نعم، ومنه الأذنان، أي يجب مسح الأذنين، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. وهذا الحديث يدلنا على أنه يجب مسح الأذنين. طيب، هل هذا الحديث يدل على أن الأذنين تمسحان مع الرأس؟ نقول: لا، وإنما قال من الرأس فيمسحان معه. وأما الصفة فالسنة يجوز أن تمسح معه مسحة واحدة، لكن السنة أن يمسح الرأس بماء، وأن يؤخذ للأذنين ماء جديد، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك، يأخذ ماء لأذنيه. وابن عمر من هو؟ في حرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في دقائق الأمور. نعم. وغسل الرجلين مع الكعبين. نعم، للآية. نعم. والترتيب والموالاة. نعم، الترتيب كذلك للآية، لأن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين مغسولات، والأصل في كلام العرب أنهم يجمعون المتناظرات ثم يذكرون المتغايرات، فذكر مغاير بين متناظرات يعد ضعفا في اللغة إلا لمعنى، وبحثنا فلم نجد ذلك معنى إلا وجوب الترتيب، وهو كذلك. قال: والموالاة. ومعنى الموالاة أي أنه يجب أن لا يفصل بين ركن وفرض، بين فرض وآخر بفصل طويل. والدليل على الموالاة من الآية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والفاء تفيد التعقيب، ثم هذا التعقيب يدلنا على أنه عطف كل فرض على آخر بالواو، فعطف حكمه عليه، فدل على أن كل فرض يجب أن يكون عقب الفرض الذي قبله، وهذا معنى الموالاة. نعم. وشروطه ثمانية. نعم، الشروط هي التي تكون غالبا قبله، أي قبل الوضوء، ويجب استصحاب حكمها أثناءه. أولها انقطاع ما يوجبه. نعم، قوله انقطاع ما يوجبه، أي انقطاع ما يوجب الغسل، ما يوجب الوضوء، وهو الحدث، بأن يكون ينقطع البول أو ينقطع الغائط أو ينقطع الدم إذا كان الدم يمكن أن ينقطع، أو انقطاع القيء ونحو ذلك. والنية. قال: والنية، أنه يجب النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ويجوز أن تتقدم على الوضوء والإسلام، والنية أمرها سهل، بمجرد أن تذهب لحنفية الماء هذه النية، والإسلام لأن الكافر لا نية له، والعقل لأن المجنون كذلك لا نية له، والتمييز لأن من دون سن التمييز غالبا يكون سبعا لا نية له، والماء الطهور المباح وهذه تقدمت، وإزالة ما يمنع وصوله. نعم، قوله وإزالة ما يمنع وصوله أي وصول الماء، بأن لا يكون على البشرة شيء له جرم يمنع الوصول، قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا كعجين وصبغ ونحو ذلك، فيزيله قبل أن يعني البوية هذه يزيلها قبل أن يتوضأ. والاستنجاء والاستجمار. نعم، العلماء يقولون يجب الاستنجاء والاستجمار حيث وجدا، فمن قضى حاجته ببول أو غائط فلا يصح له أن يتوضأ إلا بعد الاستنجاء والاستجمار. لا تفهم مثل ضعفة الذين يقرؤون في كتب الفقه أنه لا يصح وضوء إلا باستنجاء واستجمار. أنا لا أعرف الآن، لكن مر علي من كبار السن القدامى من يعتقد أو من يظن أنه لا يصح وضوء إلا يدخل الحمام ويستنجي ويستجمر، وهذا خطأ، لأنه قرأ هذه الكلمة ولم يفهمها جيدا. المراد حيث وجد موجبه. ما الدليل على أنه يجب الاستنجاء قبل ذلك أو الاستجمار؟ نقول دليله أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدلنا ذلك على أن هذا إنما يكون بعده. فلو أن امرأ قضى حاجته ثم توضأ ثم استجمر نقول لم يصح وضوءه. فصل، فالنية هنا قصد رفع الحدث. نعم، هذا المراد بالنية وأمرها سهل كما تقدم. أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل. نعم، هذه الجملة في أوردها المصنف نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن من توضأ ولم يكن ذاكرا أو عالما أنه على حدث ثم علم بالحدث أو تذكره إن كان ناسيا وقد توضأ، فنقول إن كان وضوءك قد نويت به وضوءا مستحبا فقد ارتفع حدثك، مثل تجديد الوضوء لصلاة، مثل قراءة القرآن وهكذا، فقد ارتفع حدثك وإن لم تعلم بالحدث بأن جهلت أو لم تتذكره بأن تكون قد نسيت. وهذا معنى قوله أو قصد ما تسن له القراءة، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية طبعا بحالة لا يجزئه، لم يذكرها العلماء لأنها عبث، أن يكون المرء متذكرا الحدث الواجب له الوضوء فينوي رفع الحدث المسنون مع تعمد عدم رفع الحدث الواجب. يقول العلماء لا نذكرها، لما؟ لأنه لا يمكن أن يفعلها شخص، هذا عبث، فلذلك لا يذكرونها، لكن يذكرها بعضهم في المطولات. طيب، الفائدة الثانية ما هي الأمور التي يستحب لها الوضوء؟ قال كقراءة، أي كقراءة للقرآن، وذكر، فيستحب أن يكون الذكر على طهارة، وأذان كذلك، ونوم، فيستحب له أن يكون على طهارة وليس واجبا، ورفع شك يعني شك في الحدث هل أحدث أم لا، وغضب لأن من غضب يستحب له أن يتوضأ، وكلام محرم أي من تكلم كلاما محرما كغيبة ونميمة وقذف يستحب له الوضوء لأنه من الشيطان، وجلوس بمسجد إذا كان عليه حدث أصغر يستحب له الوضوء، وأما إذا كان عليه حدث أكبر فيجب عليه الوضوء، لقول عطاء أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد وهم جنوب إذا توضأوا. قال وتدريس علم احتراما للعلم وأكل كذلك. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، وإن لم يذكر الحدث الأكبر أو يعلم به. ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا نعم لا شك، لأنه العبرة بنية القلب. ولا شكه في النية. نعم، لأن الشك في النية لا يضر. في فرق بين التردد في النية والشك في النية. الشك في النية هو الطارئة بعد ورودها لا أثر له، لأن هذا أغلب من يقع من الموسوسين. أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. نعم، كذلك الشك في الفرض بعد انتهاء العبادة لا عبرة به. وإن شك فيها في الأثناء استأنف. نعم، يستأنف لأن هذا هو التردد في الوجود والعدم. فصل في صفة الوضوء. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن صفة الوضوء فقال وهي أن ينوي ثم يسمي. نعم، قوله وهي أي الصفة، الضمير يعود إلى الصفة، أن ينوي وتقدم وأمرها سهل، ثم يسمي للحديث الذي تقدم. ويغسل كفيه استحبابا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان وغيره، ثم يتمضمض ويستنشق. نعم، تقدم معنا صفة المضمضة والاستنشاق. أما المضمضة فإن لها صفة كمال وصفة إجزاء، فصفة الكمال ما اجتمع فيها ثلاثة أشياء: إدخال الماء وإخراجه ومجه، أو نقول إدخاله ومجه، إدخاله وتحريكه ومجه. وأما صفة الإجزاء ففعل اثنين منها: إدخاله مع تحريكه أو إدخاله مع مجه. هذه صفة الإجزاء. الاستنشاق صفة الإجزاء فيه وهو الأقل، إدخال الماء إلى الأنف بأي طريقة، ولو أن يبل المرء قماشا أو إصبعيه فيدخلهما في أنفه يكفي. وقد ثبت ذلك عن مجاهد تلميذ ابن عباس وأخذ به فقهاؤنا. وأما صفة الكمال فأمور: الأمر الأول أن يجمع بين الاستنشاق والاستنثار، إذ الاستنثار سنة وهو إخراجه بزفير. الأمر الثاني أن يستنشق الماء استنشاقا حتى يصل إلى أطراف أنفه فيسحبه سحبا بشهيق. الأمر الثالث في صفة الكمال أن يأتي بالماء بغرفة واحدة يأخذ منها لفيه للمضمضة وباقيها بأنفه للاستنشاق. الأمر الرابع أن يكون استنثاره بيده اليسرى بعد ذلك. هذه الأمور الأربع هي صفة الكمال في الاستنشاق. وأما صفتها المجزئة فهو أمر واحد وهو إيصال الماء إلى الأنف بأي طريقة. ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. نعم، قوله من منابت الشعر المعتاد من تدلنا على أنه حد، فالشعر ليس داخلا في الوجه، ولكن غسل أوله مما لا يتم الواجب إلا به. ونحن نقول إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وهذه قاعدة عند فقهائنا قسموه إلى أمرين وهو من أدق التقسيم كما قاله في المسودة. المقصود أن غسل منابت الشعر ليس من الوجه، لكنه مما لا يتم الواجب إلا به. ما المراد بقوله المعتاد؟ قالوا لأنه لا عبرة بالأقرع ولا بالأفرع، إذ الأقرع ينحسر شعره أو شعره بمعنى أصح إلى أعلى رأسه، فلا نقول إنه يغسل كل هذا إلى منابت الشعر، وإنما المعتاد. والأفرع عكسه وهو الذي ينزل شعره حتى ينبت على جبينه، فلا عبرة بالأقرع ولا بالأفرع وإنما بالمعتاد. نعم. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة ثم يغسل يديه. طيب، بدأ يتكلم المصنف عن الشعور التي في الوجه، والشعور التي في الوجه ثلاثة باعتبار حكمها بينها المصنف في هذه الجملة. سأذكر لك الثلاثة ثم نستخرجها من كلام المصنف. النوع الأول من الشعور التي في الوجه التي تصف التي يمكن رؤية البشرة تحتها، وعبر عنها المصنف بأن تصف البشرة، فيكون الشعر خفيفا يرى البشرة تحته، مثل أن يكون الشعر الشارب محفوفا فيكون خفيفا، أو عندما يكون شعر الزغب على الخدين أو على الجبهة ونحو ذلك. فإذا كان يمكن رؤية البشرة تحته فيجب أن يغسل ماذا؟ البشرة. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الشعر إذا كان كثيفا لا يرى البشرة تحته، أو كما عبر المصنف لا يصف البشرة تحته، فهنا لا يجب بإجماع أن يصل الماء إلى البشرة، بل ولا يشرع حتى ولا يستحب بإجماع لا خلاف، حكاه النووي. ما الذي يجب؟ يجب أمر ويستحب أمر، فيجب غسل الظاهر ويستحب تخليل اللحية فقط دون شعر الشعر الآخر. ما هو الظاهر؟ شفت هذه اللحية؟ هذا يسمى ظاهر الذي يراه الناس، الباطن هو الذي في الخلف. فالظاهر هو الواجب، فتغسل لحيتك فيتسيل الماء على الظاهر فقط. والمستحب وسيأتي التخليل للباطن، لباطن الشعر للجلد. الجلد باتفاق أهل العلم في الوجه لا يستحب إيصال الماء إليه البشرة، وإنما تغسل وإنما تخلل الباطن، وله ثلاث صيغ سيأتي بعد قليل. الأمر الثالث المسترسل من اللحية، وهو الذي يزيد عن حد الوجه. إذا زادت اللحية عن حد الوجه هذا المسترسل هل يجب غسل الظاهر أم لا؟ فيه روايتان. المعتمد عند المتأخرين أنه يجب غسل ظاهر المسترسل، فتغسل وجهك وما استرسل من لحيتك ولو طالت فتغسل المسترسل. والرواية الثانية اختارها بالرجب وغيره أنه لا يجب غسل المسترسل وإنما يجب غسل الظاهر الذي يستر محل الفرض فقط. ثم يغسل يديه مع مرفقيه. تستخرجونها من كلام المصنف أو استخرجوها أنا؟ استخرجها. يلا الحالة الأولى أين نأخذها؟ من كلام المصنف الذي معه كتاب، نظر كتاب لا تنظر يا شيخ. الحالة الأولى ما هي وأين هي من كلام المصنف غير القارئ غيرك؟ من يعرف؟ ولا واحد. نعم، الذي يصف البشرة أين هي في كلام المصنف؟ إلا شوف الجملة كاملة، ولا يجزئ غسل ظاهر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. مفهومه يعني الأصل قبل الاستثناء، لا يجزئ غسل الظاهر بل يجب غسل البشرة. هذه الحالة الأولى أخذناها من أول الكلام. الحالة الثانية ما هي ومن أين نأخذها؟ يلا ما يصلح هذا الكلام، ما في الاثنين ثلاثة. نعم، إلا أن لا يصف البشرة أين الحكم؟ فيجزئ غسل ظاهر شعر اللحية. الحالة الثالثة المسترسل، من أين نأخذها؟ من أين نأخذها؟ ليست صريحة، هي ليست صريحة، أصعب شيء الثالثة. من أين نأخذها؟ إطلاق كلام المصنف. فإن المصنف قال ولا يغسل ظاهر شعر اللحية، فلم يفرق بين المطلق بين المسترسل وما كان ساتر الوجه، فظاهر كلامه هنا الذي صرح به في المطولات أنه يجب غسل المسترسل. ولذلك المختصرات لا يمكن أن تفهمها إلا بقراءتك المطولات. نعم. ثم يغسل يديه مع مرفقيه. نعم، عرفنا الدليل قبل، واليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في وجوب الغسل. ولا يضر وسخ يسير تحت ظهره ونحوه. نعم، لأن هذا من المشقة اليسيرة التي يعفى عنها. ثم وقول المصنف تحت الظفر، المراد شوف الظفر الآن أظافرك، لو تتأمل هكذا ستجد أن فيها خطا ستره الظفر ولو كان طوله قصيرا، تحته شيء، ليس المراد بحجم الظفر وإنما البشرة التي سترها الظفر، لأنك إذا قصصت ظفرك سترى محلا تحته الكل يعرفه، هذا الذي فيه معفو عنه. ولذلك يقدر العلماء المشقة به، فيقولون إن المشقة بالشيء الذي يستر البشرة ولا يمكن إزالته يعفى عنه بما كان بقدر الظفر، قلامة الظفر المراد به هذا الذي يكون. نعم. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفن. نعم، تكلمنا عنها. والبياض فوق الأذنين منه. نعم، والبياض الذي فوق الأذنين الذي يكون بين الأذن وبين منابت الشعر منه، أي من الرأس كذلك، فيجب غسله مع البياض. نعم. ويدخل سبابتي في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه. نعم. انظر معي، الأذن يجب غسل شيئين فيها وثالث بجانبها. انظر معي، سأرفع أذني، شوف الذي خلف الأذن البياض هذا من الرأس فيجب مسحه هكذا، تمسحه هكذا واضح. وأما الأذن فإن لها ظاهرا وباطنا، هذا هو الظاهر وهذا هو الباطن، هذا هو الظاهر الذي يراه الناس والباطن الذي يكون بينها وبين الرأس، كلاهما يجب مسحه، يجب مسح ظاهرها وباطنها، لكن لك في مسح ظاهره ظاهرها وباطنها صفة. الصفة الأولى صفة الكمال، أن تجعل السبابة في صماخ أذنيك وتجعل الإبهام خلف أذنك من جهة الباطن فتمسح. إذا فعلت هذا مسحت ثلاثة أشياء، ظاهر الأذن وباطن الأذن والبياض الذي بين الأذن وبين الرأس. الصورة الثانية صفة الإجزاء، تبل يديك فتمسح ظاهر الأذن وتمسح ظاهر باطن الأذن، وغالبا من مسح باطن الأذن مسح البياض الذي بجانبها، إذن هما صفتان وكلاهما جائز ولكن الأولى هي الكمال. نعم. ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه. نعم، الظاهر عفوا أنا قلبتها، الظاهر هو الذي يكون بين الرأس والأذن والباطن هو الذي يظهر للناس. نعم. ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. نعم، واضح. فصل، وسننه 18. نعم، السنن أي سنن الوضوء 18. استقبال القبلة. نعم، لأن الأعمال الصالحة كلها يستحب فيها استقبال القبلة. والسواك. نعم، تقدم دليله. وغسل الكفين 3 لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وغيره. والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك لأكثر من حديث، والمبالغة من حديث علي وحديث عثمان قبله. نعم. والمبالغة فيهما لغير الصائم. نعم، تقدم معنا أن المراد بالمبالغة في المضمضة فعل الثلاثة، وليس المراد بالمبالغة بالمضمضة إيصاله لأقصى الحلق، لأن إيصاله لأقصى الحلق قد يصل إلى ما يسمى بالغرغرة، وإنما المبالغة ما ذكرت لك. وأما المبالغة في الاستنشاق فهي صفة الكمال التي ذكرنا فيها أربع سنن. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة. طبعا قوله لغير الصائم بعض العلماء يقول المبالغة فيهما كل جميعا، ولكن من المحققين من يقول إنما النهي عن المبالغة في الاستنشاق، لأن المبالغة في المضمضة لا تضر الصائم، وكلامه متجه. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة. نعم، قوله والمبالغة في سائر الأعضاء يشمل المبالغة أمور. الأمر الأول غسلها ثلاثا، فإن الغسل ثلاثا هو المبالغة. الأمر الثاني الدلك، فإن الدلك داخل في عموم المبالغة. الأمر الثالث الاحتياط في الزيادة على الفرض بقليل، وقد جاء أن أبا هريرة كان يغسل فيزيد عن المرفق حتى يصل إلى العضد، ويزيد عن الكعبين حتى يشرع في الساقين. والزيادة في ماء الوجه. نعم، الماء الوجه وحده هو الذي يستحب الزيادة فيه، لأن الوجه فيه شعور. وتخليل اللحية الكثيفة. نعم، تخليل اللحية الكثيفة يكون بثلاث صور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى أن يخلل بأطراف أصابعه لحيته هكذا. الصورة الثانية أن يخلل بأطراف أصابعه عارضيه هكذا، فيمرر بأطراف أصابعه على باطن الشعر، وأما البشرة فليس مشروعا إيصال الماء إليه، ليس مسنونا. الحالة الثالثة وردت في بعض الأحاديث عند أبي داود، وإن كان قد تكلم في إسنادها، أن يأتي بالماء فيجعله تحت حنكه ليصل إلى اللحية أي الشعر لا إلى الحلق، لأن بعض الأخوان يظن أنه إيصال للجلد، ليس كذلك، لأن الحلق بإجماع ليس من الوجه، وإنما هو إيصال للحية فيوصل الماء إليها. وهذا يتصور لمن كانت لحيته يسيرة، وأما إن ثبت الحديث فيها. نعم. وتخليل الأصابع. نعم، تخليل الأصابع، بأن قد جاء أنه هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفطرة عشر ومنها غسل البراجم. قيل إن المراد بغسل البراجم تخليل الأصابع، لأن كثير من الناس تصبح أصابعه ملتصقة وخاصة في قدميه، فيستحب له أن يمر أصابع يديه بين أصابع قدميه. وأخذ ماء جديد للأذنين. نعم، هذه مسألة مرت معنا، وهي سنة لفعل ابن عمر رضي الله عنه، ولا يوجد ما يعارضها في النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم. وتقديم اليمنى على اليسرى. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، يعني في جميع في طهوره أي في وضوئه. نعم. ومجاوزة محل الفرض الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو المبالغة، فيستحب الزيادة عن اليد بقليل، والزيادة عن زيادة عن المرفق بقليل، والزيادة عن الكعب الناتئ بقليل حتى يشرع في الساق، وقد جاء فيه حديث أبي هريرة المتقدم. والغسلة الثانية والثالثة. نعم، هذا متعلق سبق. واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. نعم، الاستصحاب للنية نوعان، استصحاب للحكم وهو واجب، واستصحاب للذكر وهو مستحب. أما استصحاب الحكم معناه ألا يقطعها، ألا ينوي قطعها، وأما استصحاب الذكر فهو استشعار أنه في وضوء، وأغلب الناس يستصحب الذكر ولا ينشغل بشيء آخر. نعم. والاتيان بها عند غسل الكفين والنطق بهما سرا. نعم، قال والاتيان بها عند غسل الكفين. العلماء يستحبون موافقة النية لأول العمل، لأن النية إما أن تكون موافقة وإما أن تكون سابقة، وأما المتراخية فلا تصح. النية الموافقة هو المستحبة، والنية السابقة جائزة، فيجوز أن تسبق النية العمل بقليل باتفاق أهل العلم، ولو لم يتذكرها عند أول العمل. هذا كلام الفقهاء، وقرر بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين وكلامه في غاية الصحة، أن من الخطأ استحباب الإتيان بالنية عند أول العبادة. لما؟ لأن الرجل ليس له إلا قلب واحد، فالأصل أن أول العبادة ينشغل بها، فأول العبادة في الصلاة ما هي؟ التكبير، فيأتي بالتكبير، فكيف يجمع بين نية والتكبير؟ وإنما النية تكون سابقة ويستصحب حكمها. وكلام الشيخ من حيث التطبيق صحيح، ولذلك من أراد أن يأتي بالنية وينشغل بها مع التكبير، إما أن يكون مستصحبا للحكم في الحقيقة فيدخل في الحكم الأول، وإما أن يكون يقع في الشك والتردد الذي يقع فيه كثير من الناس. نعم. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده. نعم، قال والنطق بها سرا. المتأخرون من فقهاء مذهب الإمام أحمد يستحبون النطق بها، والنطق بالنية ثلاث درجات: النطق بها سرا، والجهر، والجهر العالي. أما الجهر بالنية بحيث يسمع من بجانبه النية فهي بدعة عندهم، هي بدعة. وأما النطق بها بحيث يسمع نفسه أو يحرك لسانه من غير أن يسمع نفسه، فيقولون هي سنة عند المتأخرين. لما قالوا هي سنة؟ لأن الشافعي رحمه الله تعالى ثبت عنه أنه قال ذلك، ولأن الموسوس إذا وقع في الوسواس لكي يرفع الوسواس عن نفسه فإنه ينطق بها. إذن النطق بالنية سرا من غير تلفظ يسمع بها من بجانبه عند فقهائنا أنهم جائز ومشروع، وخاصة لمن وقع في وسواس. وأما غيره فالصواب أنه ليست سنة في حقه، بل السنة أن تكون النية في القلب محلها، لكن الجهر بحيث يسمع من بجانبك النية هذه بدعة عندهم، لم يرد الجهر بها عن أحد. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه وأن يتولى وضوءه بنفسه. هذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، وأصله في مسلم، لأن عند الترمذي رفع البصر. قال نعم، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. المستحب للمرء أن يعمل شأنه كله وحده، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه فأسر كلمة فلم يسمعها إلا القريبون منه، وعادة لا يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل الشأن والفضلاء من أصحابه. قال الراوي فسألت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وبايعنا على ألا نسأل الناس شيئا. فكان أحدهم أي أحد أولئك الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الكلمة يسقط صوته وهو على ظهر ناقته، فلا يأمر صاحبه أن يناوله إياه بل ينزل بنفسه. ولذا فالأفضل أن الإنسان لا يسأل الناس شيئا قدر استطاعته إلا أن يحتاج، فإذا احتاج فإنه مشروع. قم توضأ بنفسك، قم اقضي حاجتك بنفسك، ايتي بطعامك وشرابك لنفسك. نعم. باب مسح الخفين. نعم. يجوز بشروط سبعة. نعم، أي يجوز المسح على الخفين، والتعبير بمسح الخفين أي المسح عليهما، لأن المسح إنما يكون على الظاهر لا على الباطن. لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. نعم، قوله لبسهما أي لبس الخفين بعد كمال الطهارة. طبعا المراد بكمال الطهارة أي الطهارة التي تكون بالماء، لا الطهارة التي تكون بالمسح. الأمر الثاني أن يكون كمال الطهارة أي جميع أعضاء الوضوء، قد لبسها بعد غسل جميع أعضاء الوضوء. الدليل على هذه الجملة قبل أن آتي لتفصيل أحكامها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة لما أراد أن يهوي لينزع خفيه، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. عندنا هنا مسألة، ما معنى كمال الطهارة؟ قالوا معنى كمال الطهارة أي أن يغسل جميع أعضاء جسده. وهل الوضوء يتبعض أم لا؟ قالوا الوضوء لا يتبعض إلا في جزئية سأشير إليها بعد قليل. وبناء على ذلك فلو أن رجلا لبس الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى فإنه في هذه الحالة لا يكون قد لبس الخف على كمال طهارة. ولكن بعض المحققين ومنهم الشيخ منصور في حواشي التنقيح وغيره، حواشي الإقناع وغيره ذكروا مسألة النكتة اللطيفة، وهو أنه مما يستثنى في تبعيض الوضوء أن كل عضو من أعضاء الوضوء يرتفع حدثه على سبيل الانفصال بشرط تمام الطهارة. وعلى ذلك وهذا هو الصحيح أن من توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الأيسر لها، فاللبس لليسرى باتفاق صحيح، ولبس الخف للرجل اليمنى صحيح كذلك، لأنه لبس اليمنى على طهارة اليمنى المشروط بغسل اليسرى، وقد تحقق الشرط بعدها. وهذا من كمال تحقيقه رحمه الله تعالى وهو الصحيح، فلا يلزمه أن ينزع اليمنى ثم يلبسها بعد ذلك. نعم. وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. نعم، قال وسترهما أي ستر الخفين لمحل الفرض وهو القدمان التي يجب وصلهما أي إلى الكعبين، ولو بربطهما أي ولو كانتا مربوطتين. وإمكان المشي بهما عرفا. نعم، قول المصنف وإمكان المشي بهما عرفا، المراد بهذه الجملة أي أنه جرت العادة أنه يمشى بهذا اللباس، فإن لم تكن العادة قد جرت أن يلبس هذا اللباس ويمشى به فلا يمسح عليه. مثال ذلك، بعض الناس يأتي بكرتون ويجعل قدميه في كرتون في البرد الشديد ويربط هذا الكرتون، فهل نقول إن هذا خف يجوز المسح عليه، نقول لا ما يجوز، لأنه لم تجد العادة أن الناس يلبسونه بهذه الهيئة. وذلك نحن نقول في الحج، وفعل ذلك في الأيام الشديدة في البرد، عند من يقول إنه لا يجوز تغطية القدمين مطلقا في بعض المذاهب الفقهية، قالوا لو وضعها في كرتون ليدفئ قدميه جاز، يضع كرتون برتقال ويجعل قدميه، نحن عندنا يجوز تغطية القدمين للحج، وهو الصحيح، لأنه ليس لباسا، اللحاف ليس لباسا، فيجوز تغطيته ما لم يكن بلباس يمكن المشي به عرفا كالخف ونحوه. إذن مرادنا بكونه يمشى به عرفا أي جرت العادة بلبسه ويمشى به عادة. طيب، بعض الناس يفهم، وهذا الفهم عند غير فقهائنا وإنما هو موجود عند الشافعية، أنهم يقصدون بكونه يمكن المشي به عرفا أنه لا يتقطع، لا ليس صحيحا. وبناء عليه فهذه الشراريب يمشى بها عرفا وإن كانت تتقطع مع المشي، وعلى قول فقهائنا يجوز المسح عليها وإن لم تكن فيها جلد أسفلها، فانتبه لهذه المسألة. نعم، وثبوتهما بنفسهما. ولذلك يقول العلماء يردون على من فهم فهم الموجود عند الشافعية، قالوا وإن نفذ منها الماء وإن كانت تتقطع وتتمزق بالمشي وإن كانت مجلدة أو غير مجلدة فلا يلزم في هذه الشروط ما دام العرف قد جرى بالمشي فيها. نعم، وثبوتهما بنفسهما. نعم، ثبوتهما بنفسهما أي تثبت بنفسهما عادة لا بشد، فمن لف على رجله خرقة ومشى بها فلا يسمى هذا خفا يمسح به عندهم. وإباحتهما. وإباحتهما أي ليست محرمة ولا مسروقة. وطهارة عينهما ليست نجسة. وعدم وصفهما البشرة. نعم، فلا تكون رقيقة تصف لون البشرة تحتها، لأنه باتفاق أن الشاف ليس بساتر. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نعم، هذا لحديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة. عندنا هنا مسألة مهمة في متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي. تبدأ مدة المسح على المشهور من أول حدث بعد اللبس، وقيل عند بعض المتأخرين من أول مسح بعد الحدث، والمعتمد الأول، وينبني على ذلك تقريبا ثلاث مسائل ذكرها ابن فيروز في حاشية الروض. إذن هذه المسألة الأولى، لبست الساعة الخامسة أحدثت في الساعة العاشرة يبدأ مدة اليوم والليلة أو الثلاثة أيام بلياليهن من الساعة العاشرة، ليس من اللبس ولا من الوضوء الذي يكون في الساعة الثانية عشر. الشرط الثاني أو المسألة الثانية، متى تنتهي مدة المسح؟ تنتهي مدة المسح بمرور 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر. فيمسح المقيم والعاصي بسفره، عفوا، فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو في الشك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. نعم، هذه مسألة مبنية على قاعدة مشهورة عند العلماء، وهي إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، إذا اجتمع الأقل والأكثر قدم الأقل، احتياطا للعبادة، ولا ننظر الابتداء ولا ننتظر ولا ننظر لوقت الابتداء الوجوب ولا لوقت الأداء. وبناء عليه فنقول لو مسح مسافرا ثم أقام، يعني مسح يومين مسافر ثم أقام، نقول يمسح مسح مقيم، انتهت المدة، انقطعت في حقه. أو ابتدأ المسح، متى يبتدأ المسح؟ متى يبتدأ المسح؟ من أول حدث بعد اللبس، يعني لبس الخف في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يخرج من المدينة يصل إلى المطار أحدث، فحدثه كان في بيته، فهنا يكون قد مسح مقيما، أي ابتدأ المسح مقيما، فيمسح يوما وليلة. فالعبرة بابتداء المدة لا باعتبار الفعل. قال أو شك في ابتداء المسح، هذا مبني على اليقين، وأن اليقين هو الأقل. ويجب مسح أكثر أعلى الخف. نعم، لأن المسح إنما يكون للأعلى دون الأسفل، لحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. وقوله الأكثر، عندنا قاعدة أن الأكثر يأخذ حكم الكل، فمن مسح أعلى أكثر أعلى الخف فقد مسح كله حكما، وكثير من الأحكام ينزل الأكثر حكما منزلة الكل. نعم، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. نعم، واضحة، حديث علي رضي الله عنه ذكرته. ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. نعم، يقول الشيخ متى حصل ما يوجب الغسل موجبات الغسل ستأتينا إن شاء الله وهي الجنابة ونحوها، أو ظهر بعض محل الفرض ظهورا كثيرا، وأما لو ظهر قليلا ثم رجع بعد ذلك فيعفى عنه مثل ما قلنا في العورة، أو انقضت المدة والمدة هي 24 ساعة أو 72 ساعة من حين ابتداء المدة بطل الوضوء. لماذا قالوا ببطلان الوضوء؟ قالوا لأنه لما انقضت المدة فإنه لا يجزئ المسح عليه، فيجب الرجوع للأصل، والأصل إنما يكون بالوضوء لا بالمسح. فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. نعم، بدأ يتكلم الشيخ عن أحكام الجبيرة، قال وصاحب الجبيرة، المراد بالجبيرة كل ما يغطى به أحد أعضاء الآدمي سواء كانت من جبس أو خرقة أو غير ذلك. إذا وضعها على طهارة يجب أن يضعها على طهارة على المذهب، إن لم يضعها على طهارة فلا حكم آخر. الشرط الثاني ألا تتجاوز محل الحاجة، لأنها إن جاوزت محل الحاجة وجب فكها، فإن لم يمكن فكها لضرر على الشخص فلها حكم سيأتي بعد قليل. قال غسل الصحيحة، أي غسل الصحيح المكشوف، ومسح عليها، أي مسح على الجبيرة بالماء، يمسح كل ما غطى المحل، ليس الظاهر فقط بل الظاهر والباطن معا. قال وأجزأ، أي وأجزأه ذلك عن الوضوء ولا يلزمه أن يجمع معه تيمما. وإلا، أي وإلا إذا اختل واحد من القيود الثلاثة أو القيدين السابقين، القيد الأول إذا وضع الجبيرة على غير طهارة كان محدثا، حدثا أصغر أو أكبر، أو كانت الجبيرة قد جاوزت محل الحاجة ولم يمكن نزعها، فإنه وجب مع الغسل بأن يغسل المحل الواجب أن يتيمم لها. وقوله أن يتيمم لها نستفيد منها حكما أو نستفيد منها حكمين، الحكم الأول أن التيمم لأجل المحل الذي ستر، والثاني أنه يتيمم لها في موضعها، فيغسل اليد المكشوفة ويمسح المحل ثم يتيمم عندها. صفة التيمم سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. ولو طبعا المراد بمحل الحاجة هو محل الجرح وما تثبت به الجبيرة، فإن حاجة الجبيرة للثبات حاجة، فاللصقة أحيانا سانتي وتوضع لصقة 3 سنتيات لكي تثبت الجبيرة. نعم. ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. نعم، هذه ذكرناها قبل قليل. باب نواقض الوضوء، وهي 8، أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا. نعم، بدأ يتكلم صنف عن نواقض الوضوء، قال أولها الخارج من السبيلين وهما القبل والدبر. هنا فائدة أن المراد بالسبيلين عند فقهائنا هو مخرج البول ومخرج الغائط ومخرج الولد للمرأة، فانتبه لهذه المسألة، فعندهم أن مخرج الولد يعتبر من السبيلين. قوله قليلا أو كثيرا لا ننظر للقلة والكثرة ولو كان بمقدار نقطة. قوله طاهرا أو نجسا، الطاهر مثل المني، الولد، رطوبات المرأة التي هي أصل خلق الآدمي طاهرة لكنها موجبة للوضوء عند فقهائنا. نجس واضح مثل البول والغائط، أيضا لو كان معتادا أو نادرا فإنه يكون ناقضا للوضوء. نعم. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. نعم، النجاسات التي تخرج من سائر البدن 4 أشياء، البول والغائط والدم والقيء. بدأ بالأولين وهما البول والغائط، قال إن البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين كأن يجرح أو تجعل له قسطرة في مثانته فإنه في هذه الحالة ينتقض وضوءه ولو خرج شيء قليل، وهذا معنى قوله فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. نعم. وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض. وإن كان غيرهما وهو الدم والقيء فقط، لا يوجد نجس غير هذين الاثنين، نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. نعم، لا ينقض الدم إلا إذا كان فاحشا، لقول ابن عباس فيما روي عنه أنه قال إذا فحش، متى تتوضأ إذا خرج الدم؟ قال إذا فحش في نفسك، ويختلف من شخص لآخر، ولذلك فإن الذي يخرج منه دم كثير من أنفه يفحش منه أكثر مما يفحش من غيره وهكذا. وأما القيء فالذي مشى عليه المصنف أنه يرجع فيه إلى العادة كذلك، وكثير من المتأخرين يقول لا، بل القيء له حد لغوي، فإن القيء يفرق فيه بين القيء والقلس، وقد جاء عن جمع من التابعين كالحسن وإبراهيم وغيرهم أنهم قالوا إن القلس لا ينقض الوضوء. والفرق بين القيء والقلس أو القلس وهما وجهان لغويان صحيحان، أن القلس هو الذي يخرج من المعدة ويكون بمقدار الفم، وما زاد عن ملء الفم فإنه يسمى قيئا. ونحن عندنا قاعدة مشهورة أن المقدرات يرجع فيها إلى النص، فإن لم يوجد فللغة، فإن لم يوجد إلى العرف. فالدم لا نص فيه ولا لغة فيه فنرجع للعرف. وأما القيء فإن اللغة فيه واضحة، فإن أهل اللغة يفرقون بين القيء والقلس. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. نعم، يقول المصنف زوال العقل أو تغطيته. زوال العقل هو الجنون، وتغطيته بالطوارئ، وطارئ التغطية هو السكر والبنج ونحوه. قال بإغماء ونوم. الإغماء هو أيضا من تغطية العقل أو زواله، لأنه ليس بإرادته فيكون داخلا في عموم الزوال، والنوم كذلك. قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا، فإنه يعفى عنه ولا يكون ناقضا، لأن الصحابة كانوا ينامون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتخفق رؤوسهم، فيخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو يؤمروا بإعادة الوضوء، فدل على أنه يعفى. وما الضابط؟ قال يسير عرفا، لكن لما كان ضبطه صعب نظر فيه إلى الهيئة، فقالوا لا بد أن يكون يسيرا عرفا من قائم وقاعد. وبناء على ذلك عندنا قيدان: أن يكون قليلا، وأن تكون صفته إما قائما أو قاعدا. وأما إن كان مستندا أو راقدا أو ساجدا فإنه ينقض ولو كان يسيرا. نعم. الرابع مسه بيده. طبعا عندنا صورة، أحيانا بعض الهيئات ولو كان قاعدا فإنه يكون كالمستند، لأن لماذا قالوا إن القاعد والقائم لا ينتقض وضوءه؟ قالوا لأنه لو تمكن منه النوم لسقط. بعض الناس تراهم إذا ناموا وهم قاعدون ينام مستندا على شيء أو متكئا إلى شيء، أو ينام وقد اتكأ على يديه جاعلا مرفقيه على رجليه، وهذا ينام نصف ساعة لا يتحرك، هذا ينتقض وضوءه، لأنهم قالوا إن الراكع ينتقض وضوءه حيث اعتمد بيديه على ركبتيه. فالمذهب أن الراكع ينتقض وضوءه إذا نام لاعتماده، فكذلك الذي يكون جالسا وقد اعتمد على يديه من باب أولى. نعم. الرابع مسه بيده إلى ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. نعم، هذا واضح. قوله مسه بيده، المراد باليد الكف، وتشمل ثلاثة أشياء عند علمائنا: البطن والظهر والحرف. فمن مسه ببطنه أو ظهره أو حرفه انتقض، لأنه كله تسمى يد، فرجعنا فيه إلى اللغة. وقوله مسه سواء قصد المس أو لم يقصده، وقد ثبت أن عمر صلى بالمسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فأراد أن يعدل إزاره فمس بيده ذكره، فقال على رسلكم، ثم ذهب فتوضأ ثم عاد وصلى وقال إني قد مسست ذكري. فدلنا على أن مس الذكر ولو كان من غير قصد يكون ناقض الوضوء، وكان هذا بمحضر الصحابة جميعا، فدل على أنهم قد أقروه ولم ينكروا عليه ذلك. قال لا ظفرة، لأن الظفر له حكم المنفصل. فرج الآدمي المتصل بلا حائل، قوله المتصل لأنه قد يكون بائنا مثل القلفة، فمن مس قلفة مقطوعة من مختون فإنه لا ينتقض وضوءه لأنه ليس متصلا. وقوله بلا حائل، لو كان بحائل فإنه لا ينقض. أو مس حلقة دبره، لا صفح الإليتين، فإنه لا ينقض. ولا مس الخصيتين وهما البيضتان، فإنه لا ينقض. ولا مس محل الفرج البائن، قد يكون الشخص مجبوبا أي مقطوع المذاكير، فمن مس المحل فإنه لا ينقض. الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظهر وشعر، ولا اللمس بذلك. نعم، يقول الشيخ إن من نواقض الوضوء لمس بشرة الذكر الأنثى، يعني أن يمس الذكر ببشرته أنثى، والعكس أن تمس بشرة الأنثى الذكر. الدليل قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم، وهذا صريح أن المراد بالمس أي بالبشرة. قال لشهوة من غير حائل، تقيده بشهوة هذا من دقة فقه العلماء رحمهم الله تعالى، جمعا بين الآية والحديث. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويخرج إلى المسجد، قالت عائشة: وكان أملككم لإربه. وبناء على ذلك فإن اللمس من غير شهوة لا يكون مبطلا للوضوء. ولذلك فإن طريقة فقهائنا قدر المستطاع الحكم بالجمع بين النصوص قدر المستطاع، ولا نقول إن هذا حاكم على ذاك أو نؤول ذاك، ما أمكن الجمع بين النصوص. ولأن هناك قاعدة مشهورة جدا، وهو أن الأحكام المعلقة بالمظنة تنزل تنزيلة المئنة. هنا لما كان المرء إذا مس امرأة بشهوة مظنته نزول المذي، نزل علقنا المظنة وهو مس الشهوة بالمئنة أي بالنزول، فنقول هو ناقض مطلقا. قال من غير حائل، لأنه إذا وجد حائل فإنه يكون ليس مسا إلا أن يتيقن خروج المذي منه. قال ولو كان الملموس ميتا لظاهر الآية، أو عجوزا، أو محرما لا تشتهى، لكن إن كان لشهوة فإنه يجب أن يتوضأ. قال ولا لمس من دون سبع، لأن من دون سبع من البنات ليس لها عورة ولا تشتهى، فلذلك لا ينقض. ولا لمس سن وظفر وشعر، لأنه منفصل واللمس بذلك. نعم. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة، لأن الله عز وجل قال أو لامستم، ولم يقل أو لمستم. السادس غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. نعم، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فليغتسل. هذا الحديث قال عنه الترمذي لم يعمل به أحد من أهل العلم، نقول غير صحيح، بل إنه مذهب فقهائنا، فإنهم قد عملوا بهذا الحديث فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل معناه فليتوضأ، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وابن عمر كانوا إذا غسلوا ميتا توضأوا، فحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغتسل على الوضوء، فيكون أخذا بالدلالة اللغوية، فنحن عملنا بالحديث وعملنا بفهم الصحابة رضوان الله عليهم له. إذن غسل الميت موجب للغسول للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل بمعنى فليتوضأ كما فهمه الصحابة، أو غسل بعضه أي بعض الميت، ثم أراد أن يبين من هو الذي يجب عليه الوضوء فقال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره أي بيده ولو كان على يده خرقة. وهنا نزلت المظنة منزلة المئنة. كيف؟ الذي يغسل الميت ويباشره بيده قد تمس يده عورة الميت فيكون قد مس قبله أو دبره، فنزلنا المظنة منزلة المئنة على القاعدة ذكرناها قبل قليل. ولكي إذا غسله وتوضأ لا نقول إنه قد مسه فيغضب مثلا أقاربه، فنقول كل من غسل ميتا فليتوضأ، وهذا هو الأحوط والأتم. قال وأما من يصب الماء ولم يباشر تقليب الميت فإنه لا يسمى غاسلا فلا يجب عليه الوضوء. نعم. السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. نعم، هذه المسألة وهو أكل لحم الجزور، وقد ورد فيه حديثان، جاء من حديث جابر رضي الله عنه، وجاء من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحم الغنم قال لا، قالوا أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم. وقول المصنف أكل لحم الإبل يدلنا على أن الذي ينقض هو لحم الإبل دون ما عداه. لما؟ لأن الحديث ورد باللحم، وآخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء بما خرج لا بما دخل، ولكن استثني لحم الإبل فنقف عنده ولا نزيد عليه كما سيأتي في كلام المصنف. قال ولو نيئا أي ولو أكلته من غير طبخ، لا يلزم طبخه، ولو كان نيئا فإنه ينقض الوضوء. قال فلا نقض ببعض ببقية أجزائه ككبد، فمن أكل كبد إبل لا ينقض على المشهور، وقلت على المشهور لأن الرواية الثانية التي مشى عليها الموفق في العمدة أنه ناقض، وقلب وطحال وكلها معروفة، وكرش، كرش معروف وهي المصران نسميها المصران، وشحم فلا ينقض سواء كانت أكلت قطعا أو أذيبت وهو الودك ونطبخ به إلى الآن الطعام، وكلية معروفة، ولسان معروف، ورأس أي لو أكل الرأس كذلك، وسنام معروف أيضا بأنه، وكوارع وهي المقادم، ومصران، ومرق لحم، كل هذه لا تنقض. قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، هذا من باب الاستدلال. قال لأن من قال والله لا آكل لحما فجيء له بشيء من هذه الأجزاء من شاة وغيرها فأكل فلا يسمى حانثا، لأنه لا يسمى لحما في اللغة ولا في العرف. الثامن الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. نعم، قال الثامن الردة عاذنا الله وإياكم منها. آمين. وبعض أهل العلم يزيد ثامنا وبعضهم يجعله مناطا، والمصنف جعله مناطا فقال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. لماذا أتى المصنف لم يجعله تاسعا؟ لأن الردة مما يوجب الغسل لمن رجع الإسلام، فأراد أن يقول المصنف الردة وكذلك كل، فكأنه من باب العطف، فيكون الثامن جامعا لأمرين، كل موجبات الغسل. نقف نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في خمس دقائق لا نأخذ الأسئلة بسرعة. طيب هذا أخونا يقول ما نصيحتك للموسوس في طهارته وصلاته؟ طبعا النصيحة طويلة جدا، ولعلنا نجعلها غدا إن شاء الله، أو يعني في درس، لأننا نريد أن نختم الطهارة اليوم كاملة. طيب أخونا يقول هل هناك دليل على تحديد مدة القصر بأربعة أيام؟ سنتكلم عنها غدا إن شاء الله. ما وجه الدلالة على سنية العمرة في ذي القعدة عند القائلين به؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمره كلها في ذي القعدة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنواع، ما خرج مخرج البيان فيأخذ حكم الحكم الأصلي، خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، ما خرج مخرج العادة فالصحيح أنه ليس بسنة وإنما داخل في عموم الامتثال، ما خرج من غير قصد فليس بسنة. بقي قضية ذي القعدة، هل تخصيص ذي القعدة قصده النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقصده؟ لو كان قد قصده نقول هو سنة ولا شك، فأغلب أهل العلم يقول إنه غير مقصود، ولذلك فإنه لا يكون مسنونا. مثل رجب، ابن عمر رضي الله عنه كان يعتمر في رجب ويرى أنها سنة، ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، لكن لم توافقه عائشة وتقول عائشة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في رجب، كلها في ذي القعدة. فهذا الحديث الذي أو هذا الاستدلال من ابن عمر نفس الاستدلال على من قال في ذي القعدة. يقول ما حكم الجلوس خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قصد الصلاة إليه والسلام عليه؟ لا يجوز. ثبت أن إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى رأى رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم توجه إليه يدعو، فغضب مالك وقال هذا الفعل بدعة، إذا أردت أن تدعو فادعو الله عز وجل واستدبر القبر، الفضل في استقبال القبلة، الأجر في استقبال القبلة، وليس في ذلك استنقاص لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فمقامه عظيم ومقامه جليل، ولكن العبادة لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده ليست لغيره سبحانه وتعالى. إذا أراد الوضوء داخل الخلاء هل يسمي للوضوء؟ نقول نعم يسمي، لأن النهي إنما هو لأمرين، الأمر الأول عند قضاء الحاجة، الأمر الثاني المكان الذي خصص لقضاء الحاجة فقط لا لغيرها. أما المكان الذي يجمع قضاء الحاجة وغيرها كان يكون فيه مكان للوضوء كمغاسل ونحوها فيذكر الله عز وجل عندها، ذكروا هذا في أحكام الحمام هناك لما تكلموا عن أحكام الحمام. يقول قولهم العبرة بما روى وليس بما رأى في أخذ ابن عمر، وهل الأخذ في اللحية من النسك أو في كل وقت؟ لا، مسألة ما روى وما رأى ليست لها تعلق بما ذكرت البتة، لأن الصحابي إذا خالف قوله قول الحديث هنا نقول تعارض، وأما مسألة التقييد أو الفهم للنص، يعني فهم التقييد مثل أعفو اللحى، الإعفاء ليس معناه الترك مطلقا، بل قد قيل إنهم أجمعوا على أن اللحية إذا كانت غير مهذبة شكلها قبيح بأن طال بعض شعرها اتفقوا على استحباب قص ما زاد لترك الاستقباح لأنه يكون مثله. فالمقصود من هذا أن هذه ليست داخلة في القاعدة. طيب هل يمنع الوشم وصول الماء إلى البشرة خاصة لمن دخل في الإسلام قريبا؟ لا يمنع ذلك، وقد اختلف العلماء لما حرم الوشم، فقيل لأجل النجاسة لأن فيه دما، وقيل لأجل التشبه، وقيل لأجل تغيير خلقة الله عز وجل. فأما كونه يمنع وصول الماء مطلقا لا يمنع ذلك لأنه تحت البشرة. يقول هل يستفيد من دراسة هذا الكتاب من يدرس مذهبا آخر؟ نعم لا شك، لأن المرء كلما عرف الخلاف كلما قويت مداركه، وقد قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى لم يشم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف، الذي يقف على قول واحد لا يتعداه وينهى عن تعدي الأقوال ومعرفة الخلاف هذا جاهل بالفقه. قتادة قال لم يشم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف، فمعرفة الخلاف مهم، معرفة الخلاف مفيد في معرفة الأدلة، فقد يفقد بعض المذاهب دليلا يجدونها عند غيرهم، وقد ذكر بعض المالكية أنه إنما وجد دليل مذهبه عند غيره من العلماء، وذكر ذلك اقصد بعض الحنابلة لما وقف معه، وذكر هذا في بعض الكتب المتقدمة. فالمقصود أن بعض قراءة الكتب وحضور الدروس ولو كان مذهبا مختلفا يستفيد منه المرء في معرفة المدارك، في معرفة عذر العلماء عندما يختلف بعضهم مع بعض، معرفة دليل كل مذهب في المسألة، وهكذا من الأمور المهمة. يقول: هل يتوضأ من مس فرجه بعد الغسل من الجنابة؟ نقول: إن كان قد توضأ أقد مس فرجه في أثناء الغسل فلا، لأنه قد جرى عليه جرية تمر تعم بدنه. وأما إن مسه بعد الانفصال عن الماء فقد انتقض وضوءه بمسه فرجه فيتوضأ بعد ذلك. السؤال الأخير: قلت إن التسمية عند رفع الحدث مستحبة وليست واجبة. لا، بل هي واجبة على المذهب، لم أقل إنها مستحبة، ما قلت إنها مستحبة بل هي واجبة. إن كنت قد قلت إنها مستحبة، إن قلت واجبة ما قلت مستحبة، زين. لكن إن قلت مستحبة فهو خطأ سبق لساني، مع أني لا أذكر أني قلته، وإنما هي واجبة للحديث. وقلت: أحمد يقول نعمل به لقول عمر، قال: ما صفة تخليل؟ طبعا هو هل هي واجبة أم مستحبة على المذهب؟ المتقدمون طريقة الخلال وغيره أنها مستحبة، المتأخرون يرون الوجوب فقط، يعني لكي نعرف الخلاف في المذهب. ما صفة تخليل أصابع اليدين والرجلين؟ ذكر العلماء أنه يغسل البراجم التي بين الأصابع، ثم ذكروا بأيها يبدأ. ذكروا في كتب الفقه أنه يبدأ بالخنصر ثم ما بعده هكذا. وهذا الكلام نقله أحمد عن بعض السلف، ولا يحضرني من نقله عنه. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.